بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه أن يجعل هذه اللحظات والدقائق في موازين حسناتنا. كما هو معلوم، ستكون هذه المجالس أو هذين المجلسين في شرح منظومة القواعد الفقهية التي ألفها العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1376 للهجرة. وابن سعدي رحمه الله هو علم من أعلام هذه الأمة ورمز من رموزها، فقد نقل إلينا من العلوم الدقيقة والمحررة الشيء الكثير، بل الذي يقرأ كتبه يجد فيها من نفائس العلم وغرائزه ما يشبع فؤاده ويشبع حاجته، فضلا عن أسلوبه الفريد في عصره، بل والذي ليس له منافس في التأليف، إذ سار على غراره تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. لسنا في مقام الترجمة لابن سعدي رحمه الله تعالى، وإنما نحن في مقام شرح منظومته في القواعد الفقهية. طبعا منظومة القواعد الفقهية التي بين أيدينا تعتبر هي من المنظومات القليلة في القواعد الفقهية عند السادة الحنابلة، إذ هذه المنظومة تعتبر هي المنظومة الوحيدة، إذ سبقها منظومة أخرجت يعني مؤخرا لم تكن عند الحنابلة، لأن الحنابلة لم يفردوا منظومة القواعد الفقهية بمنظومات، وإنما ألفوا فيها بعض المنثور، ولكن كمنظومات يسهل حفظها، فيكون الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى له السبق في ذلك. وإن كانت منظومته مختصرة جدا في القواعد الفقهية، لأنها أتت على أبرز القواعد الفقهية وليست كل القواعد الفقهية، فالقواعد الفقهية والضوابط الفقهية تعد بالآلاف. لاحظوا أن معلمة القواعد الفقهية التي قام عليها مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة أو التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة وصلت الآلاف تقريبا، القواعد والضوابط الفقهية. وكما هو معلوم أن القواعد الفقهية منها ما هو القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، وسميت بذلك لأنها اشتملت على جل أبواب الفقه، بل ولا يخلو باب من أبواب الفقه أو أبواب الشريعة عموما إلا وقد دخلته هذه القواعد الفقهية الكبرى التي سيأتي معنا ذكرها وذكر شيء منها. بخصوص هذه المنظومة، المنظومة هذه وقعت تقريبا في 47 بيتا، وبعضهم أوصلها إلى 49 بيتا، إذ هناك بيتان سقطا من بعض النسخ، وسيكون بمشيئة الله تعالى شرحنا على 49 بيتا وليس على 47 بيتا، وسننبه على هذه أو على هذين البيتين في موضعهما بمشيئة الله تعالى. طبعا هناك شروحات لمنظومة القواعد الفقهية لابن سعدي شرحها بعض المعاصرين، وهو بنفسه ابن سعدي رحمه الله علق عليها تعليقا طفيفا يسيرا. نحن في هذا المقام لسنا في مقام الإسهاب والإطناب، ولكننا في مقام الشرح الموجز المقتضب والتعليق اليسير على هذه القواعد الفقهية بما لا يخل بمضمونها. المصنف رحمه الله تعالى، طبعا سنأخذ في هذه الليلة تقريبا نصف هذه القواعد، وبمشيئة الله تعالى ليلة الغد سنأخذ النصف الباقي. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ منظومته بالحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، إذ قال المصنف رحمه الله، ودكم أحد يقرأ ولا نقرأ؟ تقرأ يا نمري، استعين بالله. ارفع صوتك بس يسمعون ولا بتجي عند الميكروفون ولا الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. نعم طبعا أنا يعني المنهج في ذلك أننا نأخذ الأبيات ذات الموضوع الواحد نقرأها ثم نشرحها، أحيانا نقرأ بيتين وأحيانا نقرأ ثلاث وأحيانا نقرأ خمس على حسب موضوع هذه الأبيات. فالمصنف رحمه الله يقول الحمد لله العلي الأرفق. الحمد لله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالصفات كماله وبأسمائه وصفاته العلى، فأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كلها صفات على، وله سبحانه وتعالى من محامد الثناء ما يعجز الإنسان عن إدراكه. أحيانا يفتح الله سبحانه وتعالى على بعض عباده بمحامد الثناء ما يعجب الإنسان كيف فتح عليه في هذا الباب، وهذا مشاهد وملموس في رمضان. أحيانا بعض الأئمة يفتح الله عليه في الدعاء ما يتعجب منه الإنسان كيف فتح عليه بهذا الثناء وهذا الحمد لله سبحانه وتعالى. قال العلي: والله سبحانه وتعالى له العلو التام والعلو المطلق. وعلو الله سبحانه وتعالى أحياء هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، فذاته علية، الرحمن على العرش استوى. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والجهمية. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى وأنه على العرش استوى علوا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وكذلك علو القدر، فالله سبحانه وتعالى علي في قدره، علي في مكانته سبحانه وتعالى، وكذلك علو القهر، الله سبحانه وتعالى قد قهر مخلوقاته بعظمته وقوته وملكه وجبروته، وكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى ذليلة بين يديه، منكسرة إليه، مفتقرة إليه. قال الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعال الله سبحانه وتعالى كلها رفيقة. أحيانا يتعارض في ذهن الإنسان ما يظن أن هذا المسألة فيها مشقة، وإلا فهي في حقيقتها أحكام الله سبحانه وتعالى وأفعال الله سبحانه وتعالى كلها رفق، وإن ظهر للمخلوق بعض العنت وبعض المشقة، وإن حصل ذلك فلحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فحتى المصائب التي تقع على المخلوقات متضمنة، ولوازمها وثمارها رفق من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في كل شيء جعل الرفق، بل إنه من أحب الصفات إلى الله سبحانه وتعالى هو الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. فهذه المسألة لابد أن يتنبه إليها، أن جميع أفعال الله سبحانه وتعالى أفعال رفق متضمنة لمصالح وحكم قد شرعها الله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى لاحظ أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها بكلمة كن فيكون، ولكن هذا كله من رفق الله سبحانه وتعالى. ومعالم رفق الله سبحانه وتعالى في خلقه كثيرة، ولو أردنا أننا نحصيها ونستقصيها لطالبنا المقام والمجلس، ولكننا ننبه ونشير إليها. قوله جامع الأشياء والمفرق يعني أن الله سبحانه وتعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع الخلق على صورة الخلق ولكنه فرق بينهم في أشكالهم. فلاحظ أن البشر كلهم على خلق واحد، جمعهم على هذا الخلق، لهم رأس ولهم يدان ورجلان، ولكنه فرق عليهم في أشكالهم وصورهم من ناحية الطول والقصر والسواد والبياض وما إلى ذلك. فهذه من حكم الله سبحانه وتعالى. طبعا لماذا بدأ رحمه الله أو أتى بأنه جامع الأشياء والمفرق؟ لماذا أتى بهذه المعاني في صدر منظومته؟ الجواب أحسنت، هو نفس هذا المعنى، إشارة إلى أن القواعد الفقهية هي تجمع الفروع الفقهية في مكان واحد، فهو ناسب يعني هذا الاستهلال من براعته أنه بدأ منظومته بأن ترى حينما ذكر أن هذه من صفة الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن القواعد الفقهية هي تجمع الفروع الفقهية المتناثرة في مسلك واحد وفي في نظم واحد. نعم. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. نعم، سبحانه وتعالى نعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وعطايا الله سبحانه وتعالى لعبده لا يمكن أنه يستقصيها. ولو تأمل الإنسان في نفسه من النعم التي أنعم الله به عليه، حتى وإن كان مبتلى، وإن كنت مبتلى في جانب، إلا أنه عندك من الجوانب شيء الكثير. خذ على سبيل المثال، أنت تجلس غيرك لا يستطيع أنه يجلس، هذه نعمة ولا ليست نعمة؟ أنت تستطيع أن تأكل، غيرك لا يستطيع أنه يأكل. أنت تستطيع أن تنظر، غيرك لا يستطيع أن ينظر. الخلايا في جسدك، كل خلية في جسدك هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، كل خلية أنها ساكنة، إذ لو كانت هذه الخلية نشطة لا قدر الله فإن الإنسان يصاب، أجارنا الله وإياكم، بالسرطان، لأن السرطان هي خلايا نشطة. كم في هذا الإبهام من خلايا نشطة؟ عفوا، كم في هذا الإبهام من خلايا ساكنة؟ إذن هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. جسد الإنسان يشتمل على بلايين الخلايا، إذن أنعم الله عليك بهذه البلايين من النعم، وإن تعدوا نعمة الله، لا يمكن الإنسان أنه يعد نعمة الله. وإن ابتلاه الله بفقر، إلا أنه في جانب الآخر قد أعطاك الله من النعم والمنح ما لم يعطه أحدا من خلقك. إذن ارضى بما قدره الله لك، ارضى بما قسمه الله لك، هذا أولا. ثانيا، لا يزال لسانك رطب بالثناء على الله والحمد لله بالنعم التي يسوقها الله عليك. والحكم الباهرة الكثيرة، حكم الله في خلقه كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أحيانا تظهر لنا الحكمة وأحيانا تخفى علينا الحكمة. ننظر في ملكوت السماوات والأرض والخلق، والحكمة من خلق السماء، والحكمة من خلق الأرض، والحكمة من خلق الشمس، والحكمة من خلق القمر، والحكمة من خلق النجوم، والحكمة من خلق الشجر، أشياء كثيرة جدا حكم الله. ولو أخذنا جزء واحد فقط من الحكم لطال بنا المقام. إذن حكم الله لا تعد ولا تحصى، وعجائبه في خلقه كثيرة، عجائبه في خلقه كثيرة تبهر العقول من حسنها وجمالها وكمالها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف خبير. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. حسبك. ثم بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى المصنف، شرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله على نبيه هو ثناء الله سبحانه وتعالى على نبيه في الملأ الأعلى، وهذا هو الفخر. والله كل الفخر أن يثني عليك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، وأن يذكرك الله في الملأ أعلى. فالله سبحانه وتعالى حينما يثني على نبيه هذا هو الفخر، وهذه المنزلة العلية الرفيعة. والسلام هي الحفظ من الشرور والآفات والمصائب، والله سبحانه وتعالى هو السلام، اسمه السلام، ويحب السلام، وأمرنا بالسلام، وجعلنا أمة السلام على الرسول، وهو من أرسل وأوحي إليه بشرع أمر بتبليغه، بخلاف النبي الذي جاء متمما لشريعة رسول قبله. القرشي نسبة إلى قريش، وقريش من أشرف قبائل العرب، وأشرف قريش هم بنو هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، بنو عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير المصنف إلى أنه من قريش، وهذا فيه دلالة على فضل قريش على سائر العرب. الخاتم أي أنه لا نبي بعده، لا نبي بعده. ولعل سائلا يسأل، طيب كيف لا نبي بعده وعيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان ونحن نقول أن محمد هو الخاتم، كما قال الله سبحانه وتعالى: نعم عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان، ولكن ينزل ليس بصفته رسول وليس بصفته نبي، وإنما بصفته عبد من عبيد الله يقيم العدل ويدحضر الظلم، ليس بصفته رسول، وإن بصفته عبد من عباد الله الصالحين. وآله وصحبه، آل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يطلق على أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لا تحل لهم أو لا تحل عليهم الزكاة، هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على وجه الخصوص، وعلى وجه العموم هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم الصحابة، لكن المصنف رحمه الله أفرد الصحابة بالذكر لمزيتهم ولفضل صحبتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ولا نصيفة. الصحابة رضوان الله عليهم منزلتهم منزلة عظيمة، عظيمة جدا، لا يدانيها أحد من الخلق، وهذه المنزلة إنما استحقوها بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: الحائز مراتب الفخار، أي أنهم أصحاب هذه المرتبة التي يتفاخر بها في الدنيا والآخرة بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معهم ومع نبيه صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. حسبك. في هذين البيتين يبين المصنف رحمه الله تعالى منزلة العلم، منزلة العلم. قال: اعلم هديت أن أفضل المنن، منن الله سبحانه وتعالى كثيرة، أفضل منة بعد منة الإسلام هي منة العلم، أفضل منة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأفضل منة يمن بها الله سبحانه وتعالى على عباده بعد منة الإسلام هي منة العلم. العلم هو الذي يرفع الإنسان، مهما حاز الإنسان من مال، ومهما حاز الإنسان من جاه، ومهما حاز الإنسان من منصب، إلا أن منزلة العلم مآلها إلى الرفعة، مآلها إلى الرفعة. وإن اختلفت موازين الناس في زمن من الأزمان وفي ظرف من الظروف، إلا أن مآل ذلك إلى العلم والرفعة. تجد أن الذين حملوا لنا هذا الدين وناس لم يكونوا أصحاب جاه ولم يكونوا أصحاب مال، وإنما كانوا أصحاب علم. هل يوجد أحد منكم لا يعرف الإمام البخاري؟ لا يوجد إنسان، لا يوجد مسلم لا يعرف الإمام البخاري، حتى الكفار يعرفون من هو الإمام البخاري، وهو بخاري. الإمام مسلم أيضا، جميع الأئمة الكبار، عبد الله بن المبارك، هؤلاء كلهم لم يكونوا أصحاب جاه وأصحاب نسب وأصحاب، وإنما أصحاب علم. بل إنك حينما تقرأ في كتب الفقه تجد أنهم ينقلون عن كثير من الأئمة وهو في أصلهم أنهم ليسوا من العرب. ما الذي أكرمهم وما الذي رفعهم؟ هو العلم، هو العلم. قال: فضل هذا العلم يزيل الشك عنك والدرن. أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: شك أو شبهات وشهوات، شبهات وشهوات، وأخطرها هو الشهوات. وإن كانت الشبهات خطيرة إلا أن أخطرها الشهوات. لماذا؟ لأن الشهوات محببة للنفوس وتميل إليها النفوس وتألفها النفوس. الشبهات أحيانا لا تعرض للإنسان، فإن وقع في قلب الإنسان شهوة فإنه لا محالة سيقع في شبهة. فهذه من أخطر الأمراض التي تصيب القلوب. هذا العلم يكشف الحق لذوي القلوب، وهو الذي يزيل الشبهة، وهو الذي يزيل الشبهة ويوصلك إلى المطلوب وهي الجنة، وهو بالإيمان، وهي علاج لأمراض الشهوات. فالعلم علاج لأمراض الشبهات وعلاج لأمراض الشهوات. علاج بأمراض الشبهات بإزالة الشك، يجعلك يقين، صاحب علم، صاحب معرفة، صاحب حجة، صاحب دليل، صاحب أصل. وعلاج لأمراض الشهوات أنه يزيد الإيمان في قلبك، ويزيد خشيتك لله سبحانه وتعالى، وتعظيمك لله سبحانه وتعالى. فتعظيمك لله هذا يوصلك إلى المطلوب، وهي الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين. وهذا اليقين الذي يحصل بالعلم على مراتب، كما ذكر أهل العلم أنه على 3 مراتب: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. أما علم اليقين فكلنا يعلم بالجنة والنار، وأما عين اليقين إذا ورد الناس يوم القيامة ورأوا الجنة والنار أمامهم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، فحينئذ يحصل عين اليقين. فإن دخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، حينئذ يكون حق اليقين. وإن دخل أهل النار النار، ونعوذ بالله أن نكون منهم، فحينئذ يكون حق اليقين. نعم، تفضل. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. أحسنت. في هذه 4 الأبيات يبين لك فوائد هذه القواعد الفقهية. يقول أنك إذا فهمت هذه القواعد فإنها تجمع لك المسائل والشوارد. لا يمكن أن إنسان يضبط الفروع الفقهية حفظا، لا يمكن، لأن الفروع الفقهية كثيرة جدا. يعني خذ على سبيل المثال المجموع للنووي، انظر كم مجلد، المحلى لابن حزم، انظر كم مجلد، المغني لابن قدامة، انظر كم مجلد، يعني آلاف المسائل، آلاف المسائل الفقهية. فلا يمكن أنك تجد فقيها يحفظ هذه الآلاف من المسائل، لا تجد، لا يمكن أنك تجد إنسان. طيب كيف يضبط العالم هذه الفروع الفقهية؟ يضبطها بالقواعد الفقهية. عنده قاعدة فقهية مثلا: اليقين لا يزول بالشك. لاحظ، هذه قاعدة فقهية تدخل في عشرات الأبواب الفقهية، فكلما عرضت له مسألة فإنه يرجعها إلى هذا الأصل. وعنده مثلا مسألة: الأصل في البيوع الحل. خلاص، هو ما يقعد يجيك البيوع المحرمة ويحفظها، خلاص الأصل في البيوع الحل، ثم ينظر إلى موجبات التحريم فيستثنيها من القاعدة فقط، وإلا الأصل. وكذلك الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل إباحة اللمبات، الأصل إباحة هذه الميكروفونات، الأصل إباحة هذه الكاميرا، الأصل كلها، الأصل هو الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم. لاحظ، شوف هذه قاعدة فقهية. الآن ذكرت لكم كم مثال اشتملت عليه. إذن كيف لو استقصينا جميع أبواب الفقه؟ قال: طيب إذا حفظت هذه القواعد الفقهية وفهمت هذه القواعد الفقهية فإنك ترتقي في العلم خير مرتقى، ترتفع لأنك تحفظ هذه. وأيضا أحيانا تسعفك القواعد الفقهية في الدليل، أحيانا تسعفك القواعد الفقهية في الدليل، لأن أصل القاعدة الفقهية قائمة على الكتاب أو السنة، دليلها الكتاب أو السنة. فأحيانا هي تسعفك، مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، أو قاعدة إنما الأعمال بالنيات، هي جزء من حديث، وهي قاعدة فقهية تأتي على جميع أبواب الدين، إنما الأعمال بالنيات. ثم يقول المصنف رحمه الله أن منهجه في هذه القواعد التي نظمها أخذها من كتب أهل العلم، هي ليست اختراعا من عنده، إنما يرجع العلم إلى أهله، وبركة العلم أن تنسب العلم إلى أصحابه. إذا رأيت إنسان لا ينسب العلم إلى أصحابه فأعلم أن بركة علمه هذا سيذهب. أما المتعلمين اللي يجلس ويسوي نفسه شيخ الإسلام بن تيمية ويفرع لك ويشدق لك الكلام، هذا لا بركة فيه في علمه، لا بركة في علمه. بركة العلم أنك تنسب العلم إلى أهله، حتى أنه يروى عن بعض السلف أنه كان إذا أفاد أو أفاد إنسان، إذا أفاد إنسان لا يبين له أنه أفاده، وإذا استفاد من إنسان بين له أنه استفاد منه. علق الذهبي رحمه الله قال: وهذا من خلق العلماء الكبار وغالب الناس على نقيضه، غالب الناس على نقيضه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية. ثم يدعو لهم لأنهم أصحاب الفضل، ليس لابن سعدي رحمه الله في هذه المنظومة إلا الجمع والتأليف، ولم يخترع قاعدة من عنده، جميع هذه القواعد قد بحثت عند من سبقه من العلماء. فدعا لهم قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ونحن أيضا ندعو لهم وندعو لابن سعدي رحمه الله، جزاه الله أن ألف لنا هذه المنظومة التي نحن نشرعها. ولاحظ أنه توفي قبل تقريبا 65 سنة ابن سعدي رحمه الله، لاحظ نحن بعد 65 سنة ندعو له. وهذا من العلم النافع الذي يجري للإنسان بعد موته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، قال: وعلم ينتفع به. نحن الآن ننتفع بعلم ابن سعدي وهو متوفى له 65 سنة، هنيئا له هذا الأجر، هنيئا له. يا ترى هل نحن بعد 65 سنة أحد يذكرنا؟ أنا أتوقع حتى أبناؤنا الذين هم من أصلابنا أخشى أنهم ينسونا مع ملذات هذه الدنيا ومشاغل هذه الدنيا. لذلك احرص أن تجعل لك صدقة جارية أو علم ينتفع به، لأن أحيانا أولادك وإن كانوا صالحين ينسوك. يعني واحد مثلا لو قدر الله واحد منا أبوه متوفي، يمكن تقول: والله متى آخر مرة دعيت لأبيك؟ يقول لك: أتذكر والله قبل أسبوع أو أسبوعين. يا الله، هل هذا من البر؟ ولكن الحياة مشاغل، الحياة تجدها والده توفي في الصباح وفي المقبر وخارج باب المقبر بعضهم يضحك: والله إني رأيت ذلك بأم عيني. طيب من يدعو لك في قبرك؟ إذا أولادك تشاغلوا عنك، الذين أنت تعبت فيهم وعرق جبينك وكل ما تملك لأولادك، هؤلاء يضحكون في العزاء، طيب من يدعو لك؟ طيب ما العمل؟ باقي عندك طريقة: علم ينتفع به وصدقة جارية. طيب أنا ماني عالم، ماذا أعمل؟ ادعم أهل العلم، اطبع كتاب على نفقتك، اطبع مصحف، وزع مصحف في البلاد التي تبحث عن مصاحف، هذا من العلم الذي ينتفع به. ابني لك وقفا أو ساهم في وقف يجري لك الأجر وأنت في قبرك. نعم. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. حسبك. هذه 10 أبيات كانت كلها مقدمة لهذه المنظومة، والآن دخل في القواعد الفقهية من هذا البيت، وهو البيت 11. وهذا البيت هو في القاعدة الفقهية: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وبعضهم: النية شرط للعمل، كما عبر بها ابن سعدي رحمه الله. والصحيح في تسمية هذه القاعدة: الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. إذن لها 3 إطلاقات: الإطلاق الأول الأمور بمقاصدها، وهي التي يعبر عنها كثير من الفقهاء، الأمور بمقاصدها. وبعضهم يعبر: النية شرط للعمل، وهو ما عبر به المصنف رحمه الله تعالى. والثالث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا هو الصحيح، لأنه قد اشتمل على نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. وهذه القواعد، هذه القاعدة أنفع القواعد الفقهية، وتدخل في جميع أبواب العلم. لا يوجد باب من أبواب العلم سواء في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير أو في الحديث أيا كان هذا إلا وهذه القاعدة الفقهية قد اشتملت، إنما الأعمال بالنيات، فإذا صحت نيتك صح عملك، وإذا فسدت نيتك فسد عملك. والنية لها مرتبتان، النية لها مرتبتان. المرتبة الأولى تمييز العمل، المرتبة الأولى تمييز العمل، وهي نوعان. النوع الأول تمييز العادة عن العبادة، مثال ذلك لو أن إنسانا قام وغسل يديه وغسل وجهه وتمضمض وغسل يديه، سألناه لماذا؟ قال أريد أن أتنظف، هل يكتب له وضوء؟ لا يكتب له وضوء. لماذا؟ لأنه ليس هناك نية. ونفس الفعل لو نوى به الوضوء فإن حدثه يرتفع. مثال آخر، لو أن إنسانا أمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس حمية، هل يسمى صائما؟ يكتب له أجر الصيام؟ لا، لأنها عادة، أمسك عن الطعام والشراب حمية. بينما إذا نوى ذلك أن يكون صيام يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر. إذن تميز العادة عن العمل، هذا النوع الأول. ذكرت لكم أن النية لها مرتبتان، المرتبة الأولى تمييز العمل وهي نوعان، تمييز العادة عن العبادة. النوع الثاني تمييز العبادات بين بعضها البعض، يميز بين العبادة وعبادة، فيميز بين صوم الفرض وصوم النفل، يميز بين صلاة العصر 4 ركعات وبين صلاة الظهر 4 ركعات. ما الذي ميز بينهما؟ النية. صورة العبادة واحدة لكن النية هي التي ميزت. ومثلا فرض العين تميز بين فرض العين وفرض الكفاية، فمثلا صلاة الجماعة فرض عين، عفوا الصلاة فرض عين، بينما الصلاة على الميت فرض كفاية. وكذلك تميز بين الراتبة وغير الراتبة، وتميز بين السنن المطلقة. يعني مثلا إنسان قام يصلي من الليل فأحيانا يصلي بنية صلاة الحاجة، وأحيانا يصلي بنية صلاة الوتر، وأحيانا يصلي بنية قيام الليل، هذه كلها تطوع ولكنه هي أنواع من أنواع التطوع. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية من مراتب النية تمييز المقصود من العمل، تمييز المقصود من العمل. المرتبة الأولى قلت لكم تمييز العمل وهي نوعان، والمرتبة الثانية تمييز المقصود من العمل، يعني هذا العمل من هو المقصود به، هل هو الله جل وعلا أم غيره؟ يعني هل هذه عبادتك خالصة لله سبحانه وتعالى أم يشوبها رياء؟ فهذه القاعدة من القواعد التي تدخل كما أسلفت أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، حتى ذبح الذبيحة، يعني ندخل مثلا في غير أبواب العبادات، حتى الذبيحة أحيانا تذبح ذبيحة إكراما لضيف بنية إكرام الضيف، وأحيانا تذبحها بنية العقيقة، وأحيانا تذبحها بنية الهدي، نيتك التي تميز، إلا أن الفعل هو فعل واحد. وباب النية باب واسع، مسألة تداخل النيات وتغيير النية وتبديل النية، ليس هذا مجال حديثنا، ولكن حتى ننبه ترى باب النية باب واسع، ولكن لا ينبغي التشديد فيها، لأن التشديد فيها يورث الوسواس، يورث الوسواس. المسألة سهلة، ما يمكن إنسان عاقل بعقله يقوم بعمل إلا بنية، انتهى الموضوع. أنت قام تصليش، رحت الحمام الله يكرمك أو المغسلة وتوضيت، سمعت أنت الأذان المغرب، توضيت ورايح المسجد، راح يسويش؟ صلي المغرب، صح ولا لا؟ لا يلزم والله أنا أتوضأ عشان أصلي المغرب وأنت رايح تقول أنا أصلي المغرب، الله لم يكلفك بذلك، الله لم يكلفك بذلك. وأيضا مما يعني ينبه إليه أن المباحات بالنية تنقلب إلى عبادات، وهذه من ثمار النية. اللقمة تضعها في في زوجتك إذا احتسبتها عند الله سبحانه وتعالى فإنك تؤجر عليها. النفقة التي تنفقها على زوجتك وأبنائك إذا احتسبتها عند الله فهي صدقة. أنت الآن ستأخذ راتبك، ستأخذ راتبك، كلكم يأخذ الراتب، يأخذ الراتب، وستصرف على بيتك، ستصرف، هو رايح رايح، صح ولا لا؟ طيب ما دام أنه رايح رايح، احتسب عند الله أنه على أبنائك، تنفقه على أبنائك وزوجتك وتطعمهم وتعفهم وتكسوهم وتبتغي الأجر من الله. شفت كيف حصل لك أجر؟ بدل ما يروح بدون أجر خليه يروح بأجر. أنت رايح تتمشى، رايح تتمشى اليوم العصر الجو مطر وكذا، رايح تنفه عن نفسك، احتسب عند الله أنك تنظر في ملكوت ملكوت الله. انقلبت هذه النزهة إلى عبادة. قضاء الوطر احتسب عند الله أن يكون من باب العبادة، هو سيحصل ولكن احتسب عند الله أن يكون عبادة. فإذا المباحات تنقلب إلى عبادات إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه إليه أن الذي يخاطب به العبد أمر مأمور به أن يفعل أو نهي ينهى عن فعله، فالمأمور لابد فيه من نية، المأمور لابد فيه من نية. احفظ، إذا جاءك أمر وفعلت هذا الأمر بدون نية فإنه لا يعتد به، لابد فيه من نية، بخلاف المنهي عنه فلا يشترط فيه النية. أنت حينما تجتنب النجاسات لا يشترط فيك أن تنوي أنه اجتناب النجاسة. هذه يعني من باب يعني الفوائد المترتبة على هذه القاعدة، وهذه القاعدة المسائل العلمية التي تدخل بها يطول الحديث عنها، وهي ما يتعلق بالنيات يطول الحديث عنها، ولكن نشير بهذه الإشارات. طيب تفضلوا. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. حسبك. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، وهذه هي أو هذا البيت يشير إلى القاعدة الفقهية: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. والمصنف رحمه الله يقرر تقريرا أن أحكام الشريعة مبنية على هذا، ومن استقصى أحكام الشريعة لا يمكن أنه يجد أنها تخرج عن هذه القاعدة. استقصي جميع الأحكام الشرعية، لا يمكن أنك تجد حكما شرعيا ليس متضمن لجلب المصلحة أو درء مفسدة. والدين كله قائم على ذلك، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه المصالح أحيانا ينص عليها الشارع، وأحيانا تكون ظاهرة يجتهد العلماء في إظهارها وكشفها، وأحيانا تكون غير معلومة ونحن نتعبد الله سبحانه وتعالى ونعلم أنها منطوية على مصالح. كذلك المحرمات أحيانا تكون المفسدة ظاهرة التي لأجلها حرمت أو حرمت الشريعة هذا الفعل، وأحيانا يكون منصوص عليها، وأحيانا تكون خافية ولكننا نسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا مما يميز المسلم عن نفسه. طبعا لا يعني أن ديننا دين قائم على اللامعقولية، بل الدين الأصل كله أنه معلل، الأحكام الأصل فيها أنها معللة، والأحكام التعبدية مقارنة بالأحكام التعليلية قليلة. تجد أن جميع أركان الإسلام تجد أنها معللة، ترى في أحكام بسيطة، أحكام بسيطة تعبدية بمعنى أنها ليست معقولة المعنى. مثاله: ليش صلاة العصر 4 وصلاة الظهر 4 بينما صلاة الفجر 2 ركعات؟ يجيك إنسان يذكر لك ولكن هي تعبدية، أحيانا تعبدية. طيب لماذا مثلا بعض العبادات التي غير معقولة المعنى نحن نقول سمعنا وأطعنا؟ وهذه القاعدة تدخل في الدين كله، كما قرر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وقرر بعد ذلك شيخ الإسلام، عفوا قبله ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا المصالح تنقسم إلى 3 أقسام، المصالح تنقسم إلى 3 أقسام: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. هذا مهم جدا التقسيم لأنك تستوعب إيش هي المصالح. مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح ملغاة غير معتبرة، ملغاة بالحرف الغين. المصالح المعتبرة التي اعتبرتها الشريعة: التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى، هو مصلحة معتبرة اعتبرته الشريعة. وهناك مصالح ملغاة جاءت الشريعة بإلغائها، مثال المصالح المترتبة على الربا، فيه مصالح صح ولا لا، لكن الشريعة جاءت وألغتها. هناك مصالح مترتبة على الخمر لكن الشريعة لم تعتبرها، ألغتها. طيب هناك مصالح مرسلة، إيش معنى مصالح مرسلة؟ هي مصالح لم يرد لها ذكر في الشريعة ولم ترجع إلى أصل من أصول المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة، هذه مسكوت عنها. الأصل أن هذه المصالح المرسلة مصالح يعمل بها إذا كان فيها مصلحة، إذا كان فيها مصلحة. أعطيك على سبيل المثال نظام المرور، هذا من قبيل المصالح المرسلة، الإشارات التي توضع، اللوحات التحذيرية، هذه كلها من المصالح المرسلة. نظام البلديات هذا كله من المصالح المرسلة، لأن فيه مصلحة تنظم حياة الناس، بمعنى أن يكون عندك الارتداد من هنا 2 والارتداد من هنا 2. ليش وضعت ذلك؟ لأن فيه مصلحة لك ومصلحة لجارك. طيب لو ما كان فيه ارتداد تضايق الناس، أليس كذلك؟ هذه من المصالح التي جاءت الشريعة، يعني سكتت الشريعة عنها ولكنها تحقق مصلحة للناس، فإننا حينئذ نأخذ بها. طيب في مصالح مرسلة تعارض نص، فإننا نلغيها. إذا جاءت مصلحة مرسلة لكنها تعارض نص، هي تحقق مصلحة للناس لكنها تعارض نصا شرعيا، فإننا لا نعتبرها ونبطلها. طبعا الشريعة قائمة على مقاصد وتسمى مقاصد الشريعة. هذه المقاصد على 3 مراتب: المرتبة الأولى مقاصد ضرورية، والمرتبة الثانية مقاصد حاجية، والمرتبة الثالثة مقاصد تحسينية. المقاصد الضرورية هي التي إذا فوتت هلك الناس، ويمثل لها الفقهاء بالضروريات الخمس، ويمثل لها الفقهاء بالضروريات الخمس. إذا اختل ضروري من هذه الضروريات اضطربت حياة الناس. الضروري الأول هو حفظ الدين، والضروري الثاني هو حفظ النفس، والضروري الثالث هو حفظ العقل، والضروري الثالث هو حفظ النسل، والضروري الخامس هو حفظ المال. هذه الضروريات مرتبة. طبعا بعضهم يقدم ضروري النسب على ضروري العقل، ويجعل العقل في المرتبة الرابعة والمال في المرتبة الخامسة. هذه ترتيبها. أعلى الضروريات هو ضروري حفظ الدين، وبعده حفظ النفس، حفظ النفس، وبعده حفظ العقل، وبعده حفظ النسب، وبعده حفظ المال. طيب، هذه الضروريات نمثل لها في أشياء في الحياة العادية مثل الطعام والشراب. الطعام والشراب من قبيل الضروريات، فلو أن أناسا تركوا الطعام والشراب لهلكوا، فالطعام والشراب من قبيل الضروريات. ونحن سنتحدث بعد قليل عن إذا تعارضت هذه المصالح ما العمل. ذكر المصنف الضروريات هذه مهمة جدا أننا نستوعبها. عندنا ضروري حفظ الدين، وعندنا ضروري حفظ النفس، وهذا هو الترتيب الذي ذكره علماء، بعض العلماء. وبعض العلماء جعل هناك ترتيبا آخر، قال أولى الضروريات هو ضروري حفظ النفس، وبعده ضروري حفظ الدين. لماذا هذا الترتيب؟ قال لأن حفظ النفس وسيلة إلى حفظ الدين، ليس من باب أنه يعني هو الأصل، لا، من باب الوسائل وليس من باب الأصول. يعني حفظ الدين هو الغاية، وحفظ النفس هو الوسيلة الموصلة لهذه الغاية. وهذا التقسيم من وجهة نظري هو الأولى. هذا التقسيم من وجهة نظري هو الأولى، أن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين. لأن بعض الناس الآن يقتل الناس كلهم باسم حفظ الدين، وحدث الهرج والمرج كل ذلك بحفظ الدين، كل أحد يرفع حفظ الدين. طيب يا جماعة، لا يمكن أن يقوم الدين ما لم يكن هناك مسلمين، صح ولا لا؟ أنت احفظ النفس المسلمة، إذا حفظت النفس المسلمة حفظ الدين. فحفظ الدين خلاص وسيلته حفظ النفس، ليس لأن حفظ النفس هو الغاية، لا، الغاية هو حفظ الدين، ولكن الوسيلة لحفظ الدين هو حفظ النفس. وهذا الذي اعتبرته الشريعة. الذي يقرأ الشريعة بقراءة شمولية يصل إلى هذه النتيجة. لماذا أباحت الشريعة أنك تنطق بكلمة الكفر إذا أكرهت عليها؟ لحفظ إيش؟ ليش ما قلنا حفظ الدين مقدم؟ شفتم كيف؟ لماذا جاءت الشريعة بحفظ أموال المعصومين؟ حتى تحفظ الشريعة، لأنه لو لم تحفظ دماء وأموال المعصومين لحدث هرج. لا يمكن يقوم يا جماعة، لا يمكن أن يقوم دين في حال قتل وهرج ومرج، صح؟ فلذلك حفظ النفس مقدم. لذلك تجد أن مفهوم الدين عندنا ومفهوم النصر عندنا في عند بعض المفاهيم يجب أنه يصحح، لأن لاحظوا عندنا الجهاد وعندنا السلم. الجهاد والسلم ليس أو مقصودين أو لذاتهما أبدا، لم يكن في يوم من الأيام السلم مقصود لذاته والجهاد مقصود لذاته، بل السلم والجهاد وسيلتان لقيام الدين. فمتى ما وجد الدين الحمد لله. هل إذا أقيم الدين على أكمله هل أمرت الشريعة بذلك؟ خلاص. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى مفهوم النصر عندنا في الإسلام، مفهوم النصر عندنا في الإسلام يجب أن يحرر. طبعا ليس أنا الذي أحرره ولم يحرره أحد، إنما الذي تولى بذلك هو الله سبحانه وتعالى مفهوم النصر، ولم يجعله من باب الاجتهاد يجتهد الناس في تحرير مفهوم النصر. الله سبحانه وتعالى أنزل سورة وسمها سورة النصر. طب إيش مفهوم النصر؟ إذا رأيت إيش يقول؟ يدخلون في دين الله أفواجا، هذا مفهوم النصر. إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا هو النصر. تحقق هذا النصر بالسلم أو تحقق بالجهاد، هذا هو النصر الحقيقي. لذلك تجد أن الدعوة إلى الله كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله يقول أشرف مقامات التعبد هو مقام الدعوة، الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد. ولاحظوا نحن ممكن أننا ننشر الدين، ننشر الدين بطريقة السلم أحيانا أكثر من طريقة القتال، لأن كلاهما وسيلة، طبعا هذا لا يلغي هذا وهذا. أضرب لك على سبيل المثال، جنوب آسيا كله فتح بالدعوة إلى الله، صح ولا لا؟ عندنا هنا في هذه البلاد المباركة عندنا مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات. توعية الجاليات هذه إحصائية عندنا في المملكة العربية السعودية قرابة 400 مكتب أو أكثر من 400، خلينا نقول 400 مكتب لدعوة الجاليات. بعض المكاتب يسلم في الشهر الواحد أكثر من 150 مسلم جديد، أكثر من 150 مسلم جديد. خلينا المكاتب الكبيرة والمكاتب الصغيرة، هذا يحمل هذا، عندنا في كل شهر يسلم 10 في مكتب، عندنا 400 مكتب، كم مسلم جديد؟ 4000 مسلم جديد في كل شهر. كم؟ هذا فقط عندنا. كيف المراكز الإسلامية الثانية؟ عندنا هنا 4000 مسلم جديد في كل شهر، طيب في السنة كم؟ هذه أقل إحصائية، أنا أتحدث عن معرفة، أقل شيء 50000 مسلم جديد. هل الذين يفجروا ويكفروا يدخلوا هذا العدد من الناس في الإسلام؟ أسألكم، هل يدخلوا هذا العدد من الناس في الإسلام؟ أبدا. شفتم كيف؟ إذا جاء نصر الله والفتح، شوف هذا هو الفتح، جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا هو النصر، هذا هو معيار النصر. هذا ما يبينه عندنا هنا في المقاصد، مقاصد الشريعة. وهذه المفاهيم أحيانا يا جماعة تغيب عن الناس، نحن نحتاج إلى بيان الناس. ترى الإسلام عندنا جاء لحفظ النفس، ترى يا جماعة ليس الإسلام جاء لإراقة الدماء. وسيأتي معنا أن الناس هنا الآن على 4 أصناف في حفظ دمائهم وأموالهم، على 4 أصناف. تفضل. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم، قال إن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. الآن أصبح عندنا تزاحم بين المصالح، بمعنى أننا لا نستطيع أننا نعمل المصلحتين في وقت واحد، لابد أننا نعمل مصلحة واحدة من هاتين المصالح، فنحن حينئذ نقدم الأعلى من المصالح. هذه قاعدة إذا تزاحمت المصالح، وأنا ذكرت لكم قبل قليل ترتيب المصالح. مثال ذلك، عندنا أقيمت الصلاة وإنسان يصلي النافلة، وأقيمت الصلاة الفريضة، الآن يقدم النافلة ولا الفريضة؟ الفريضة. شفتوا المصالح، ما يمكن أنه يأتي بنافلة وفريضة في وقت واحد. جاء رمضان وباقي عليه مثلا عنده صيام، فنحن نقول نقدم صيام رمضان في مسألة القضاء، يعني تزاحمت المرأة عليها، هل أنا أصوم مثلا الأيام البيض مثلا ونحن في شعبان، ولا أصوم القضاء؟ لا، نقول تصومي القضاء إذا تزاحمت، أما إذا يمكن التوفيق فلا إشكال في ذلك. طيب، إذا تزاحمت مصلحتين واجبتين قدم الأوجب، قدم الأوجب، تزاحم وقت صلاة الفريضة مع صلاة النذر، أيهما أوجب، الفريضة أم النذر؟ الفريضة. طيب، تزاحمت النفقات، تزاحمت النفقات، فعنده مثلا نفقة الأقارب أخواته مثلا ونفقة زوجاته، ولا يستطيع أنه ينفق على زوجاته وأخواته، يقدم من؟ يقدم الزوجة، لأن نفقتها أوجب من نفقة الأخوات. طيب، ما كان نفعه تعدي، يعني تزاحم ما كان نفعه متعدي ونفعه قاصر، يقدم المتعدي ولا القاصر؟ المتعدي، كالتعليم مثلا وكعيادة المريض ونحو ذلك. طيب، ننبه إلى أمر، أنه إذا تزاحم خلاص أمران: أحيانا نقدم المفضول على الفاضل لسبب خارج وليس لذاته، نقدم المفضول على الفارض لعارض عارض له. مثال ذلك نقدم الأذكار بعد الصلاة على قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل، ولكن هذا موضع الأذكار بعد الصلاة وغير ذلك من المعايير. طبعا هناك رسائل في ذلك، وهناك كتب في مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، هناك مؤلفات ألفت في ذلك، ولكن نحن نشير إليها من باب التعليقات. نعم. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه عكس المسألة الأولى، تلك المسألة تزاحم مصالح، هنا تزاحم مفاسد. وكما قررنا أن هناك المصالح منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومسنون، كذلك المفاسد منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. إذا تزاحم مكروه ومحرم يقدم المحرم، خلاص يقدم المحرم. طيب إذا تزاحم محرم ومحرم قدمنا الأشد تحريما وهكذا، وهي ما يسمى قاعدة فقهية. هذا البيت يشير إلى قاعدة فقهية من القواعد الفقهية، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والقاعدة الأخرى: اعتناء الشارع بالمنهيات أعظم من اعتنائه بالمأمورات. اعتناء الشارع بالمنهيات أعظم من اعتنائه بالمأمورات. تفضل. ومن قواعد الشريعة التسير في كل أمر نابه تسير. نعم، هذا البيت يشير إلى القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير، والتيسير هو السهولة والليونة. وذكرنا لكم في أول هذا المجلس أن الرفق محبوب من محبوبات الله عز وجل، والتيسير أيضا مبني على ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفضيلة الشيخ قرأ في المغرب: إن مع العسر يسرا. فمسألة التيسير في الشريعة مقصود، الشريعة جاءت وقصدت التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والله يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. احفظوا هذا، لا يمكن أن يكون الدين في يوم من الأيام سبب لشقاء البشرية، لا يمكن أن يكون الدين في يوم من الأيام سبب لشقاء البشرية. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وأي مشقة وردت، طبعا سأذكر لكم المشقات بس أذكر لكم من باب التأصيل، أي مشقة وردت فإن الشريعة حينئذ تيسرها، فإن الشريعة حينئذ تيسرها. ولكن هذا التيسير ليس متروك هكذا سبحلة، لا، كل واحد يجي يقول: والله أنا عندي مشقة يا أخي على صلاة الفجر، والشريعة عندنا مبنية على اليسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص أنا بصلي في البيت. في ناس كذا يفهمون، أو كل مسألة يجي قال: والله حلال لأن الدين يسر. لا، التيسير ليس هكذا يفهمه أي أحد، لا، التيسير مبني على قواعد وعلى أصول وقد أصلته الشريعة، وهذه القاعدة هي التي شرحت هذا التيسير: المشقة تجلب التيسير. فالأمور والأحكام لا تخلو من نوعين. النوع الأول: أمر يطيقه العباد، أمر لا يطيقه العباد، فهذه لا يمكن أنك تجد حكما شرعيا قد كلفت الشريعة العبد به، لا يمكن. الأمر الذي لا يطيقه العباد، لا يمكن أنك تأتينا بحكم شرعي لا يطيقه العباد وكلفت الشريعة الناس به. النوع الثاني: يطيقونه ولكن بمشقة. هذه المشقة تنقسم إلى قسمين: أحيان تكون مشقة مقدور عليها يسيرة، وأحيان تكون مشقة حرج وعنت. فالمشقة اليسيرة الشريعة لم تلتفت إليها، بمعنى المشقة الحاصلة من الذهاب من البيت إلى المسجد في مشقة، صح ولا ما في مشقة؟ ولا ما في مشقة؟ في مشقة، المشقة اليسيرة. مشقة الصيام في جوع ولا ما في جوع؟ الحج في مشقة ولا ما في مشقة؟ في مشقة، ولكن الشريعة لم تلتفت إليه، لأن هذه مشقة مقدور ليس فيها حرج وعنت. أما المشقة التي فيها حرج وعنت حينئذ جاءت الشريعة وتعاملت معها وفق قواعد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المصنف رحمه الله جعل هذه القاعدة تحت عنوان التعسير سبب للتيسير، والقاعدة عنوانها المشقة تجلب التيسير. وذكرنا لكم أن الأمور تنقسم ما لا يطيقه العباد وما يطيقونه العباد، وإن كان هناك مشقة يسيرة محتملة ومشقة فيها حرج وعنت، فإن الشريعة حينئذ جعلت هذه المشقة المتضمنة للحرج والعنت موجبة للتيسير. فمن أنواع العسر الجالب للتيسير، شوف، من أنواع العسر الجالب للتيسير السفر. السفر موجب من موجبات التيسير، والمرض موجب من موجبات التيسير، والنقص، نقص الأهلية ويسمى عوارض الأهلية مثل المجنون والصغير، هؤلاء يسمونه النقص، فهذا موجب من موجبات التيسير. طيب، كيف تعاملت الشريعة مع التيسير الذي أنتجته المشقة التي فيها حرج وعنت؟ مرة الشريعة تسقط الواجب، شوف، تسقط تماما إذا وجدت المشقة. مثال ذلك سقوط الصلاة عن الحائض. سقوط الصلاة عن الحيض، الحيض موجب من موجبات المشقة، فيها مشقة، المرأة إذا أصابها الحيض تغيرت نفسيتها، وممكن مرضت وممكن تنقل إلى المستشفى، فجعلت الشريعة أن هذا الحيض مسقط للوجوب. تيسير هذا ولا ليس تيسير؟ تيسير. ومرة يكون التيسير تيسير نقص، التيسير الأول كان تيسير سقوط، التيسير الثاني تيسير نقص. مثال ذلك قصر الصلاة للمسافر، صلاة المقيم 4 ركعات وصلاة المسافر ركعتان، فهذا تيسير نقص. فشوف كيف الشريعة تعاملت مع التيسير. وهناك تيسير بدل، أحيانا يصيب الإنسان حرج ومشقة من استخدام الماء، إما لجروح في جسده أو لمرض أو لا يجد الماء، فحينئذ جاءت الشريعة بالتيسير البدل وهو التيمم. لاحظ هذا تيسير بدل. وأحيانا تيسير تغيير صفة، صفة العبادة تتغير من باب التيسير، مثل صلاة الخوف تتغير هيئة الصلاة إلى هيئة أخرى من باب التيسير. وأحيانا تيسير تقديم، مثل تقديم الزكاة، إذا كان الناس عند تقديم الزكاة مثلا في مجاعة أو في نحو ذلك، فإن الإنسان يقدم الزكاة لسنة وسنتين، تيسير هذا. أو تقديم الصلاة في حال السفر أو حال الشغل والحاجة، كذلك تيسير تأخير، تأخير الزكاة أو تأخير الصلاة. ومثل هذه الأمور قد جاءت الشريعة بها، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولكن نكتفي بهذا القدر من الأمثلة. تفضل. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، هذين البيتين هما تتمة للقاعدة السابقة وهي المشقة تجلب التيسير. والبيت الأول يشير إلى القاعدة الفقهية التي تقول أن الواجبات تسقط مع عدم القدرة، الواجبات تسقط مع عدم القدرة، وليس واجب بلا اقتدار، يعني الإنسان الذي لا يستطيع فإنها تسقط، ولا محرم مع اضطرار. ومعناه ألا يتناول، طبعا هذا معنى هذا البيت الشطر الثاني قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. أعطيك على سبيل المثال، إنسان في مفازة وانقطع عنه الطعام والشراب ووجد ميتة، أكل الميتة محظور، فإن الشريعة أباحت له أكل هذا المحظور. إنسان كان في صحراء وانقطع عنه الماء ووجد ماء نجس، استخدام الماء النجس في الشرب والطهارة لا يصح، فإن الشريعة أباحت له استخدام هذه النجاسة من باب الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. البيت الثاني هو تقييد للبيت الأول، وكل محظور يعني يفعل مع الضرورة، لا يمكن أنك تفعل محظور من غير ضرورة، أما إذا توهم الضرورة فلا، حتى يقع الإنسان في ضرورة، أما إذا لم يقع الإنسان في ضرورة فإنه حينئذ لا يفعل هذا المحظور. طيب، قال فإن فعل المحظور فإنه يفعله بقدر ما تندفع به الضرورة ولا يستمر، بمعنى أنه يأكل من الميتة ما تندفع به ضرورة الحاجة، ويشرب من الماء النجس بقدر ما تندفع به ضرورة العطش. لذلك يقول الضرورة تقدر بقدرها. نعم. وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك لليقين. نعم، هذه القاعدة من أهم القواعد، وهي من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة تريح الإنسان في كثير من أعماله، كثير من أعمال الإنسان تريح هذه القاعدة، وهذه القاعدة هي التي أصلت للاستصحاب، أصلت للاستصحاب. والاستصحاب أنواع: استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب الإباحة الأصلية، واستصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ، واستصحاب العموم حتى يرد الخصوص، واستصحاب الوجوب، واستصحاب الإجماع في محل النزاع. هذه كلها تسمى استصحابا، يعني ما هو الأصل وتعمل عليه. فمثلا الإنسان توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه، فالأصل أنه باقي على طهارته. الإنسان دخل دورة المياه ثم خرج ثم شك أنا توضيت أو لم أتوضأ، الأصل أنه لم يتوضأ. شفتم كيف تريحك هذه القاعدة؟ وهذه كثير من الناس يسألون عنها، نقول لك أنت شكيت الآن في نقض الوضوء أو لا؟ قال لي والله أنا شكيت أنه انتقض وضوءي أو لا انتقض. نقول الأصل أنك متوضئ. إنسان يقول لك والله أنا دخلت دورة المياه ولكني أنا شاك أنا توضيت بعدها أو ما توضيت، نقول الأصل أنك لم تتوضأ. وإنسان شك أنا طلقت زوجتي أو لم أطلق زوجتي، الأصل أنك لم تطلق زوجتك. هذه قاعدة. فالأصل، فاليقين لا يزول بالشك، والشك هو التداخل، هو التردد. الشك هو لا التداخل والتردد. والقاعدة لها أمثلة كثيرة، جميع الأحكام الشرعية تدخل فيها هذه القاعدة. نعم، تفضل. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم، هذا برضه هذا البيت، هذه الفروع متفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك من باب الأصول، هو يبين لك ترى هذه الأشياء فيها أصول. يقول الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، فالأصل أن هذه الأمور كلها الأصل فيها الطهارة. إذا شكيت بين الطهارة والنجاسة، بينما إذا رأيت نجاسة فالأصل أنها نجسة، أما إذا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الماء وذكر أنه طهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وحينما جاء في الأرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، شوف واحد الأرض والثياب، الأصل في جميع الثياب الطهارة، وكذلك الحجارة الأصل فيها كلها الطهارة، وهذه تدخل في ثياب الكفار. الآن بعض الثياب تأتينا من بلاد الكفار، ويجيك واحد موسوس يقول طب هذه جاءت عند الكفار وهم نجاسة، لا نحن نقول الأصل في الثياب الطهارة، تريحك. طيب نقول الثياب ثياب الكفار لا تخلو من أحوال استخدموها واستعملوها، فإن كان استعمالا ظاهرا فالأصل فيه الطهارة، وإن كان استعمالا باطنا وغلب عليهم أنهم لا يتورعون من النجاسات وليس فيها أثر طهارة فهي نجسة حينئذ. الملابس الداخلية، ما تسمى الملابس الداخلية، وإلا الأصل هو الطهارة. فلا يأتي إنسان يقول لا والله هذه ثياب كفار أو أواني الكفار يسأل، لا الأصل هو الطهارة ما لم تستخدم هذه الأواني في نجاسة. طيب إذا استخدمت في نجاسة وأزيلت عنها النجاسة فالأصل هو الطهارة. نعم. والأصل في الأبواع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم، وهذه أيضا قاعدة مهمة. الأصل في الأبضاع، الأبضاع ما هي؟ هي الفروج. الأصل هو التحريم، لا يحل لك فرج إلا بأحد طريقين، إما طريق الزواج أو طريق ملك اليمين، هذا أمر. الأمر الثاني إذا اشتبهت عندك محرمة بنساء محصورات فيحرم عليك أنك تتزوج منهم، يعني واحد إنسان اختلطت عليه محرمة وبنت بين نساء محصورات، مثلا بنات فلان واحدة منهم رضعت معك، من هي ما ندري اختلطت، فالأصل أن بنات فلان كلهن حرام عليك. طيب لو واحدة مثلا رضعت منك من جدة وراحت في جدة، هل نقول كل نساء جدة عليك حرام؟ لا، لأنهن ليسوا محصورات. لكن إذا كانوا محصورات فنقول الأصل في الأبضاع التحريم. نعم، مثال ذلك الرضاعة، الأصل فيها عدم ثبوت الرضاعة. مثلا لو جاءنا إنسان وقال والله أنا رضعت من امرأة رضعتان أو ثلاث وأنا شكيت والله كملت خمس ولا ما كملت خمس، نحن نقول الأصل هو عدم ثبوت الرضاعة. والأصل في عادات قال والنفس والأموال للمعصوم، الأصل أنها للتحريم. أي إنسان معصوم فماله ونفسه محرمة تبقى معصومة، والنفس المعصومة، شوف لاحظ قال نفس معصومة ما قال نفس مسلمة، لأن عندنا النفس المعصومة أشمل من النفس المسلمة. والمعصومون عندنا في الإسلام على أربعة أنواع، احفظوها جيدا. أول معصوم هو المسلم، فماله ونفسه معصومة، ولا يباح ماله ولا تباح نفسه إلا بحق. والمعصوم الثاني هو الذمي، وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية لبلاد المسلمين، فهذا نفسه وماله معصومة. والمعصوم الثالث هو المعاهد الذي بينه وبين بلاد المسلمين معاهدة، فيحرم التعدي على ماله والتعدي على نفسه، وهم هؤلاء الذين يأتون إلى بلاد المسلمين عن طريق التأشيرات وإقامات العمل. هؤلاء بيننا وبينهم عهود ومواثيق، معاهدين، لا يجوز التعدي على أموالهم ولا على أنفسهم. والنوع الرابع والأخير وهو المستأمن أو المستأمن، وهو الذي يأتي إلى أمام المسلمين ويطلب الأمان، هو يكون بيننا وبين بينه حرب لكن خرج منهم واحد ويطلب الأمان، لا يأتي واحد ويتعدى عليه يقول هؤلاء محارب لنا، لا يجوز. ليش؟ لأن هذا مستأمن، إمام المسلمين منحه الأمان. هؤلاء الأربعة دماؤهم وأموالهم وأعراضهم معصومة، احفظوا هذا جيداً. نعم. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الأصل في العادات الإباحة، احفظوا هذا جيدا أيضا. الأصل في أي عادة، طريقة لبسنا، طريقة لبس الشماغ، طريقة الأكل، طريقة الجلوس، طريقة الكلام، طريقة الحديث، هذه الأصل فيها الإباحة حتى يجيء صارف. بمعنى لو ناس قال والله نحن عادتنا إسبال الثياب، نقول هذه العادة غير معتبرة لأنها عارضت نصا. ما هو النص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين في النار. واحد والله يقول عادتنا أننا نخرم آذاننا وأنوفنا، نقول هذه عادة، هذا لأن هذا خاص بالنساء وليس خاص بالرجال. أناس يقول والله نحن عادتنا مثلا حلق اللحى والشوارب، نقول هذه العادة غير معتبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا الشوارب، عفوا أعفوا اللحى وجزوا الشوارب. نعم. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، بمعنى أن الأصل في العبادات التوقف، لا يمكن أنك تجتهد وتأتي بعبادة ليس فيها دليل. يعني لا تأتي وتخترع صلاة من عندك، وتخترع عبادة من عندك، وتخترع صيام من عندك، وتخترع أي شيء من عندك. لا، الأصل في العبادات التوقف. يأتينا إنسان ويتعبد الله بطريقة من الطرق، نقول له ما هو الدليل؟ لأن الأصل في العبادات التوقف، بينما الأصل في العادات الحل والإباحة. هذه قاعدة شرعية، الأصل في العادات الحل. يعني نحن الآن عادتنا نلبس الشماغ كذا، صح ولا لا؟ بينما عادات العرب أولين يلبسون العمامة، تغيرت. نحن عادتنا الآن نلبس الثياب، عادتهم الأولين كانوا يلبسون الإزار والرداء. طيب لو أن إنسانا قال والله أنا بلبس إزار ورداء وأروح أداوم به، أقلد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا لا، لأن هذه عادة، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على طريق العادة. أنت لباسك الآن لباس شهرة، ولباس الشهرة عندنا ممنوع. طيب هو لبسه مثلا في بعض مناطق الجنوبية عندنا، طبيعي ما في مشكلة، كلهم يلبسون بهذه الطريقة. لابد أنك تراعي العادات، وعندنا العادة محكمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمرحبا بكم وسهلا في هذا المجلس الثاني من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله تعالى. وكما أسلفنا في الأمس فهي منظومة مختصرة نظمها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان بعض القواعد الفقهية، وليست هي شاملة لكثير من القواعد الفقهية، وإنما لبعض القواعد الفقهية مثل القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهو لم يشرحها كاملة إذ أسقط قاعدة منها كما سيأتي معنا بعد قليل. توقفنا في درس الأمس عند البيت الرابع والعشرون، أليس كذلك مجاهد؟ توقفنا عند الرابع والعشرون أليس كذلك؟ أي نعم، أحسن الله إليك، ذكرتنا. ذكرنا بالأمس أن مقاصد الشارع تنقسم إلى ثلاث مقاصد أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي المقاصد الضرورية، والمرتبة الثانية هي المقاصد الحاجية، والمرتبة الثالثة هي المقاصد التحسينية. وتحدثنا في مجلس الأمس عن المقاصد الضرورية، وذكرنا لكم لها بمثال، وهي الضروريات الخمس التي أجمع الفقهاء عليها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال، وذكرنا لكم ترتيب هذه الضروريات. هذه الضروريات سميت ضرورية أنها إذا فقدت اختلت الحياة واضطربت الحياة، بل وأحيانا لا تقوم الحياة، فلذلك سميت بالمقاصد الضرورية. المرتبة الثانية وهي المقاصد الحاجية، وضابطها أنها إذا لم تراعى وقع الناس في ضيق وحرج ومشقة وعنت. من أمثلتها إباحة أنواع المطعومات والمشروبات، إذ لو كان المباح هو صنف واحد أو صنفين لوقع الناس في ضيق وحرج، ولكن الشريعة أباحت أنواع الطيبات والمشروبات، فهذه تسمى من المقاصد الحاجية التي لو لم تراعى لوقع الناس في ضيق وحرج ومشقة وعنت. ومثلها بعض الرخص التي جاءت بها الشريعة، مثل رخص الفطر في رمضان للمسافر والمريض، وكذلك الجمع بين الصلاتين عند السفر والحاجة، وكذلك استعمال التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله، وغير ذلك من الأمثلة التي تندرج تحت هذه المرتبة. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المقاصد التحسينية، وضابطها أنها إذا لم تراعى لا تختل الحياة ولا يقع الناس في ضيق وحرج، وإنما هي من متممات الحياة ومن كمالها. من أمثلتها اتقاء القاذورات والتحلي ببعض العادات الحسنة، هذه تسمى مقاصد تحسينية. بعض أهل العلم ذكر قال ومكارم الأخلاق، يجعلونها في مرتبة المقاصد التحسينية، وهذا من وجهة نظري القاصرة ليس بدقيق، والذي يظهر رجحانه أن مكارم الأخلاق هي من الأمور الضرورية أو الحاجية، لأن الشريعة الإسلامية إنما هي قائمة على الأخلاق، فالأخلاق ليست من الترف وليست من الأمور التحسينية، بل هي من صلب ديننا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما تفيد الحصر. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصد بعثته الحث على مكارم الأخلاق، ونلاحظ أن جميع الأحكام الفقهية لها بعد أخلاقي، نجد أن الأثر الأخلاقي للصلاة ظاهر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فنلاحظ هنا البعد الأخلاقي ظاهر، كذلك الصيام لعلكم تتقون، فالبعد الأخلاقي ظاهر، كذلك الحج تزكية القلب، فالبعد الأخلاقي ظاهر، الزكاة البعد الأخلاقي فيها ظاهر. فالأخلاق ليست من مرتبة التحسينيات، بل هي من الضروريات والحاجيات، أصول الأخلاق هي من الضروريات. فبعضهم يعنون بأنها الأخلاق أبدا، مثالها اتقاء القاذورات وبعض الأوساخ والتجمل في الملبس والمسكن والمركب، هذه كلها من المقاصد التحسينية. هذا ما يتعلق بمراتب مقاصد الشارع التي ذكرناها بالأمس. نعم تفضل. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم حسبك. هو يتحدث في هذا البيت عن الطرق المفضية إلى المقاصد، الطرق المفضية إلى المقاصد، فيقول أن الوسائل التي تفضي إلى المقاصد تأخذ حكم المقاصد، فالوسيلة تأخذ حكم المقصد، فلو كان المقصد واجبا فالوسيلة حينئذ واجبة، وإذا كان المقصد فرض كفاية فالوسيلة حينئذ تأخذ نفس الحكم، وإذا كان المقصد مسنونا فهي تأخذ هذه الوسيلة نفس المقصد، وإذا كان المقصد مكروها فالوسيلة تأخذ حكم المقصد وهي الكراهة، وإذا كان المقصد محرما فالوسيلة حينئذ المفضية إلى هذا المقصد تكون محرمة. والوسائل على ثلاثة أنواع، الوسائل على ثلاثة أنواع. النوع الأول وسائل مفضية إلى المقصود غالبا أو مفضية إلى المقصود قطعا، فهذه تأخذ حكم المقصود. وهي الوسائل المفضية إلى المقصود قطعا، فهذه تأخذ نفس حكم المقصود، ويعنون لها بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال ذلك غسل، لا يعني لا يتأتى غسل القدم في الوضوء إلا بغسل جزء من الساق، فلذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المقصود هو غسل القدم، أليس كذلك؟ أنت لا يمكن أنك تتم غسل القدم حتى تغسل جزءا من الساق، كذلك فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، فأنت لا يمكن أنك تتم غسل المرفق إلا إذا شرعت بجزء من العضد، أليس كذلك؟ وهذا يعنون لها بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا النوع الأول. النوع الثاني، وسائل تفضي إلى المقصود نادرا، وسائل تفضي إلى المقصود نادرا، فهذه لا تأخذ حكم المقصود. أضرب لكم على ذلك على مثال: الذين يتخذون من العنب خمرا، يخمرون العنب حتى يكون خمرا، فهل نحن نمنع بيع العنب حتى لا يتخذ خمر؟ لا، لأن اتخاذ الخمر من العنب لا تفضي له غالبا. أحيانا الذين يفعلون فقط الخمور، ولا عامة المسلمين لا يستخدمون المقصد هذا حتى يكون خمرا، فلذلك نحن لا نمنع من بيع العنب حتى لا يتخذ خمرا. فهذه الوسائل التي تفضي إلى المقصود نادرا، فهذه لا تأخذ حكمه. النوع الثالث، وسائل تفضي إلى المقصود غالبا، وسائل تفضي إلى المقصود غالبا، فهذا النوع وقع فيه نزاع بين أهل العلم، والصحيح أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وهي ما عنون لها المصنف رحمه الله تعالى، قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة، الصلاة المفروضة يعتبر واجبا. لاحظ أن المشي إلى الصلاة لا يعتبر واجب، ولكنه أخذ حكم الوجوب، لأن الصلاة الجماعة على الرجال واجبة في المساجد، فلذلك المشي إلى الصلاة أصبح واجبا. وكذلك المحرم، فالوسيلة المفضية إلى المحرم تعتبر محرمة، وكل فعل يفضي إلى المحرم فهو محرم. مثال: الحلف بغير الله يفضي إلى الشرك، فحرم أهل العلم الحلف بغير الله لأنه وسيلة إلى الشرك. وكذلك الوسائل التي تفضي إلى شرب الخمور فإنها تمنع، الوسائل التي تفضي إلى الزنا فإنها تمنع، وفي المقابل الوسائل التي تفضي إلى الواجبات فإنها تأخذها. وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها، حتى أن ابن سعدي رحمه الله يقول أنها تدخل في ربع الدين، أنها تدخل في ربع الدين. قوله: واحكم بهذا الحكم للزوائد، الأشياء ثلاثة: مقاصد ووسائل ومتممات. المتممات هي الزوائد التي يقصدها. مثال ذلك: المقاصد الصلاة، الصلاة هو المقصد. الوسائل المفضية إلى الصلاة الوضوء والمشي إلى الصلاة، فالوضوء والمشي إلى الصلاة يأخذ حكم الصلاة. لاحظ هذه الوسائل. المتممات كرجوعه إلى منزله، هذا متمم، فهذا الرجوع يأخذ حكم المقصد، فأجرك في رجوعك إلى منزلك مثل أجرك من ذهابك إلى منزلك إلى المسجد. شفتم نعمة الله سبحانه وتعالى وفضل الله. إذن الأمور ثلاثة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم تفضل. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. حسبك. هذين البيتين في ارتكاب المحظور نسيانا أو خطأ أو إكراه. والخطأ له معنيان، المعنى الأول خلاف الصواب، والمعنى الثاني عدم قصد العمل أو عدم قصد الفعل. والإكراه حمل الإنسان على ما لا يريد فعله ولا يرغبه، أنه يحمل الإنسان على فعل لا يريده ولا يرغبه. الشريعة جاءت وأسقطت الأمور المترتبة على الخطأ والإكراه والنسيان. وما يترتب على الخطأ والإكراه والنسيان أمران: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني الضمان. أما الإكراه، أما الإثم فقد رفعته الشريعة، ولا يترتب على الخطأ أو الإكراه أو النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا هو الأمر الأول الذي يترتب على الخطأ والنسيان والإكراه، وهو الإثم، رفع الإثم. فالشريعة جاءت برفع الإثم في هذه الثلاثة الأمور. فلو أن إنسانا أخطأ أو فعل شيئا ناسيا أو مكرها فإن الإثم قد رفع عنه. نضرب على ذلك مثال: إنسان أخطأ وقص شعره وهو محرم، فنحن نقول قد رفع عنك الإثم حينئذ. إنسان نسي ولبس المخيط وهو محرم، نقول قد رفع عنك الإثم. إنسان أكره على لبس المخيط فنقول قد رفع عنك الإثم. هذا الأمر الأول وهو رفع الإثم. الأمر الثاني وهو الضمان. الضمان، أما مسألة الضمان المترتبة على الخطأ والإكراه والنسيان ففيها تفصيل، ليست هي مرفوعة وغير مضمونة، وإنما المسألة فيها تفصيل. تفصيلها كالتالي: إن كان هذا الأمر وهو الخطأ أو النسيان أو الإكراه في حق الله، أو عفوا في حقوق المخلوقين، في حقوق المخلوقين، فإنه يترتب عليه الضمان قولا واحدا بين أهل العلم. أضرب لك على سبيل المثال: إنسان أخطأ وتعدى على حق على سيارة غيره، مثلا صدمها، أخطأ، فنحن نقول تضمن. الضمان في حق المخلوقين مضمون قولا واحدا بين أهل العلم. فلو أن إنسانا أخطأ في حق المخلوقين وجنى عليهم أو تعدى عليهم خطأ أو نسيانا أو إكراه فإنه يضمن قولا واحدا بين أهل العلم. فهذا حتى نحرر محل النزاع. أما الضمان في حق الله فإن كان فيه إتلاف، طبعا عفوا فإن لم يكن فيه إتلاف، نحن نحرر محل النزاع، فإن لم يكن فيه إتلاف، يعني إذا حصل خطأ في حق الله أو نسيان في حق الله ولم يكن فيه إتلاف فهذا لا ضمان فيه ولا إثم. أما إن حصل فيه إتلاف في حق الله فهذا مما تنازع فيه العلماء على قولين، والذي يظهر أن فيه الضمان والكفارة، أن فيه الضمان والكفارة. فلو أن إنسانا كان محرما ونسي وصاد، صاد صيدا وهو محرم في حال إحرامه، هو أخطأ أو نسي، ففي هذه الحالة رفع عنه الإثم. لماذا؟ لأنه مخطئ أو ناسي. ولكن هل عليه ضمان؟ المسألة فيها قولين بين أهل العلم، الصواب أن عليه الضمان. ليش؟ لأن هذه المسألة فيها إتلاف. أما إذا لم يكن فيها إتلاف فلا ضمان عليه. أما المكره، احنا تكلمنا كل كلامنا عن في مسألة الضمان عن الخطأ والنسيان. أما الإكراه فالإكراه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا اختيار له فيه ولا قدرة، يعني الإنسان لا خيار له فيه ولا قدرة، كأن إنسان حمل وأكره على شيء وضرب، يعني ضرب به غيره، يعني شالوه يعني دفعوه في مكان فأتلف شيئا إكراها، ولا قدرة له على الامتناع، لا يستطيع أنه يمتنع، فهذا لا إثم عليه باتفاق الفقهاء. أما إذا أكره بضرب وغيره، يعني قالوا ترى إذا ما فعلت هذا الشيء سنضربك أو سنحبسك ونحو ذلك، فهذا يمكنه أن لا يفعل، ومن المتضرر؟ هو. ففي هذه المسألة إذا يعني فعله لدفع الضرر عن نفسه وكان يتعلق به حق للمخلوقين فنحن نقول له تضمن ذلك. أما إذا لم يكن في متعلق له يعني تعلق بحق المخلوقين فهذا لا ضمان فيه. بمعنى قيل له لو لم تقتل فلانا لقتلناك، لو لم تقتل فلانا لقتلناك، فقتل فلان فإنه يضمنه لأنه افتدى نفسه مقابل موت إنسان آخر، فإنه يضمن حين إثن يضمن. طبعا هذا المسألة ترجع إلى القاضي لأنه ينظر هل يحكم له هل كان الإكراه ملجئ، وإلا لم يكن ملجئ يمكن يكون إكراه بأدنى، أحيانا ما يكون إكراه ملجئ فيأخذ فيه القصاص. نعم. أو أنه مثلا نقول لا نأتي في مسألة القتل، مثلا أنه يبتره أو يأخذ ماله أو نحو ذلك من الأمور. فلذلك في مسألة الإكراه محصل القول في مسألة الإكراه أن الضمان إذا أتلف نفسا أو إنسانا فإنه يضمنها، أما إذا لم يتلف فإنه لا يضمن ذلك. أما مسألة الأقوال فإنه لا يضمن عليها شيء وقد رفع عنه الإثم. تفضل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة أو هذا البيت هو شرح أو نظم لقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذه قاعدة مهمة جدا تريح طالب العلم في النظر إلى الأمور. أعيد القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أضرب لك على سبيل المثال، الجهالة في البيع تجعل البيع لا يصح، بيع المجهول لا يصح، أليس كذلك؟ وهذا معلوم، لو أن إنسانا قال أبيعك ما في جيبي وأنت لا تعلم ما في جيبه فإن البيع هذا لا يصح، أو أبيعك ما في بطن هذه الناقة فهذا البيع لا يصح لأن فيه جهالة، فهذه الجهالة لا تصح. ولكن أحيانا الجهالة يعفى عنها لأنها تبع وليس قصد. على سبيل المثال، لو أراد إنسان أن يشتري منزلا ومسكنا فإن جهالته للقواعد معفو عنها لأنها داخلة تبع البنيان، فيثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، فإنها لو بيعت استقلالا لما يصح لما صحت. مثال آخر، لو أن إنسانا اشترى ناقة وفي بطنها حمل فإن الحمل يصح بيعه مع الناقة لأنها تبع، فيثبت تبع ما لا يثبت استقلال، فلو أنه أراد أن يشتري الحمل وحده لم يصح البيع، ولكن لو اشترى الناقة بما في بطنها صح البيع، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثلا أكل الحشرات لا يصح قصدا، ولكن أكلها تبعا معفو عنه، كما كانت تكون بعض الحشرات التي توجد في الجبن، تعرف بعض أنواع الجبن فيها نوع من الميكروبات والحشرات، إخواننا المصريين يعرفون هذا الشيء والفرنسيين كذلك، أو مثلا بعض الفواكه يكون فيها بعض الحشرات وأنت تأكلها ولا تعلم بذلك، أو أحيانا الذين عندهم النحل تجد بعض الشمع وأقراص الشمع يكون فيها بعض النحل، فهذا معفو عنه فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الطلاق لا يثبت بشهادة النساء، أليس كذلك؟ كما هو مقرر في الفروع الفقهية، الطلاق لا يثبت بشهادة النساء، ولكن أحيانا نثبت الطلاق بشهادة النساء إذا كان تبعا وليس قصدا. فلو أن امرأة أتت وقالت أنا أرضعت فلانا وفلانة وهما زوجان، فإننا نفرق بينهما، فإن التفريق هذا دخل تبعا للرضاع ولم يكن مقصدا، يعني التفريق بين الزوجين حينئذ كان تبعا للرضاع، لأنه ثبتت المحرمية بينهما، ثبت الرضاع بينهما، فإنه حينئذ يفرق بينهما فيدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا. تفضل. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم، هذا البيت في إعمال العرف، وهو شرح للقاعدة الفقهية العادة محكمة، والعرف كثيرا ما تعلق عليه الشريعة أحكامها، وسيأتي معنا بعد قليل أمثلة كثيرة. لعل سائلا يسأل يقول ما هو العرف؟ العرف هو التتابع والظهور لغة، التتابع والظهور في اللغة، أما في الاصطلاح ما اطمأنت إليه عليه النفوس وتتابعت عليه، ما اطمأنت إليه النفوس وتتابعت عليه. والعمل بالعرف لا يكون إلا بشروط أربعة، لا نأخذ بالعرف إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا، أن يكون العرف مضطردا ولا يكون مضطربا. أضرب لكم على سبيل المثال المسافة التي توجب القصر الصلاة في السفر. تعلمون أيها المشايخ أن وقع نزاع بين أهل العلم كبير جدا في مسألة المسافة. ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على 18 قولا فقهية، يعني تعرفون قوة الخلاف في المسألة، 18 قول. منهم من قال مسافة بريد، ومنهم من قال أربعة برد اللي يعملون بها الحنابلة وهي تقريبا 85 كيلو وغير ذلك. شيخ الإسلام بن تيمية قال الشريعة لم تحدده، وبما أن الشريعة لم تحدده فإننا نرجع فيه إلى العرف، نرجع فيه إلى العرف، وهذا هو أعدل الأقوال. بل إن شيخ الإسلام بن تيمية ألف رسالة في ذلك وسماها قاعدة في الأحكام التي تختلف في الحضر والسفر، وهي ضمن مجموعة الفتاوى وقد أفردت مطبوعة من تحقيق مشهور حسن سلمان. فشيخ الإسلام بن تيمية يجعل مناط الحكم هو العرف، بمعنى نحن تعارفنا في الطائف أن الذي يذهب إلى جدة يعتبر مسافرا، صح ولا لا؟ عرف ولا مو عرف؟ طيب، تعارفنا أننا نذهب من الطائف إلى الرياض عرفا، فنحن تعارفنا أنه سفر. عندنا عرف أن الذهاب إلى مكة سفر، صح ولا لا؟ مضطرد كثير من الناس، من الذين لا يأخذون مذهب الحنابلة، الأصل أنه سفر، من الطائف إلى مكة يعتبر سفرا، فلذلك يقصرون الصلاة، مع أن المسافة أقل من المسافة المعتبرة عند بعض أهل العلم. طيب، إذا اضطرب العرف، هذا هو هذا الشرط، أنا أتيت بهذا المثال إذا اضطرب العرف. طيب إذا كان العرف ليس مضطردا وإنما مضطرب، بمعنى أن بعض الناس يقولون سفر وبعض الناس يقولون ليس بسفر، ما العمل حينئذ؟ لا عرف حينئذ، نرجع إلى الأصل. أهل جدة ومكة ناس يقولون سفر وناس يقولون ما هو سفر، اضطرب العرف فحينئذ نقول الأصل هو عدم وجود السفر، فهذا هو الشرط الأول وهو الاضطراد. بينما من الدمام إلى البحرين قرابة 28 كيلو، صح يا شيخ عبد المطلب ولا لا؟ عرفهم أنه سفر، صح ولا لا؟ مع أنه 28 كيلو، يقول لك أنا بسافر السعودية، مع أنه 28 كيلو لا يعتبر سفرا، فهو أصبح عرف. وهذا القول ترى قول قوي، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المسألة مسألة عرف. لو أن إنسانا يسكن في الحوية وذهب إلى بني سعد أكثر من 85 كيلو، صح ولا لا؟ هل نسميه سفرا؟ لا نسميه سفرا، مع أن المسافة أكثر من 85 كيلو، ولكن لا نسميه سفرا لأنه ليس بعرف أنه يعتبر، مع أن المسافة التي قطعها مسافة سفر. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون مضطردا. الشرط الثاني ألا يكون العرف مخالفا للشريعة، ألا يكون العرف مخالفا للشريعة. فلو تعارف أهل قطر من الأقطار على إسبال الثياب تحت الكعبين، فهل نقول هذا العرف معتبرا؟ لا نقول معتبر، لأنه مخالف للشريعة. الشرط الثالث أن يكون العرف سابقا للحكم، ما هو لاحق، يعني هذا عرف في الزمن السابق وليس في الزمن اللاحق. الشرط الرابع ألا يوجد تصريح بخلاف العرف، يعني لا يوجد قول معتبر يخالف هذا العرف الصريح. إذن حديثنا عن القاعدة الفقهية العادة محكمة. من أمثلة العرف والعادة محكمة قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، عشرة النساء والنفقة على النساء، ما هو ضابطها في الشريعة؟ ليس لها ضابط محدد، وإنما الشريعة أناطت هذا بالعرف، فما تعارف عنه الناس أنه عشرة بالمعروف ونفقة بالمعروف فإن القاضي يقدره عند الخلاف. كذلك مفهوم صلة الرحم، في زمننا هذا أصبح من صلة الرحم أنك ترسل له رسالة، صح ولا لا؟ فهل نقول الرسالة هذه بالواتساب ولا بالرسالة النصية ليست صلة رحم؟ ليست صلة رحم؟ لا، تعتبر صلة رحم، نوع من أنواع تطورت الحياة. كذلك مسائل اللباس، اللباس عندنا مثلا نحن نلبس الثياب، فهذا خلاص العرف، اللبس العرفي، ويتعلق به كثير من الأحكام. لو أتى إنسانا ولبس لباس شهرة فنحن نمنعه، نقول هذا لباس شهرة، ويقول لك ليش تحرم شيء أحله الله عليه؟ نحن نقول نعم، هو حلال على تلك الديار، ولكن هو في زمننا في مكان هذا يعتبر مكان لباس شهرة، إلى غير ذلك. يعني حتى مسائل الحرز في السرقة مناطها هو العرف، مسائل الحضانة وما يتعلق بالحضانة، مسائل السكن، مسائل كثيرة جدا متعلقة بالعرف. كذلك مسائل البيع والشراء، نحن الآن تعارفنا أنك تشتري تعطيه بطاقة الصراف ويضعها في الماكينة وليس فيها قبض، ترى المسألة ما فيها قبض، يعني ما فيها خذ ريال ويستلمك ريال، فهذا العرف جرى أن إمرار البطاقة ووضع الرقم السري وإنزال المبلغ الذي اشتريت منه في حساب المتجر هذا عرفا، أصبحت من الأعراف التي يعني تعتبر في باب القضاء. نعم تفضل. معاجل المحظور قبل آنه قد باب الخسران مع حرمانه. نعم، هذه القاعدة هي شرح، أو هذا البيت هو شرح للقاعدة الفقهية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه من المقاصد الشرعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه يعني من استعجل بطريق محرم شيئا ليحصل عليه في الزمن الثاني فإنه يلحقه الإثم من جهة الأحكام في الآخرة ويمنع منه ويحرم مما استعجل به. أضرب لكم على سبيل المثال، لو أن إنسانا قام وقتل مورثه حتى يحصل على التركة، هو استعجل الحصول على التركة، فإنه حينئذ يمنع من الإرث لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. ومنها الرجل الذي إذا طلق امرأته في مرض موته المخوف حتى يحرمها من الميراث فإنها ترث تغليظا له وعقوبة له. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أي شيء مثال ذلك، من شرب الخمر في الدنيا فإنه يحرمها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وفي المقابل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. من ترك شيئا لله، وهذه والله قاعدة، جزاك الله خيرا، هذه قاعدة تريح المسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك، وهذا بالتجربة والمشاهدة. تجد تعرض له وظيفة ربوية فيتركها لوجه الله فيعوضه الله برزق فيه من البركة وفيه من السعة أكثر مما ترك. إنسان يترك شيء لأجل والديه برا بهما فإن الله يعوضه خيرا مما ترك، وهذه مما يمتاز به المسلم عن غيره. نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نعم، هذا في مسألة العبادات الواقعة على وجه محرم. العبادة إذا وقعت على وجه محرم ففي هذه لها حالتان: إذا كان التحريم عائدا على نفس العبادة أو إلى شرط من شروط العبادة فإن العبادة باطلة. السلام ورحمة الله. مثال ذلك الصلاة في وقت النهي، فلاحظ التحريم عائد على شرط من شروط الصلاة فإن الصلاة حينئذ لا تعتبر صحيحة. أو إنسان صلى وهو مستدبر القبلة فحينئذ صلاته ليست بصحيحة، أو صلى وعليه نجاسة فصلاته حينئذ ليست بصحيحة، لأن التحريم عائد على نفس العبادة أو شرط من شروط العبادة. أما إذا كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة وإنما يعود إلى صفة متعلقة بالعبادة فحينئذ العبادة صحيحة لكنه آثم من ارتكابه للمحرم. أضرب لك على سبيل المثال، إنسان توضأ بآنية الذهب والفضة فنحن نقول وضوءك صحيح لكنك آثم لاستخدامك لآنية الذهب والفضة، لا نقول أن وضوءك ليس بصحيح. إنسان صلى وهو لابس لثوب حرير فنحن نقول صلاتك صحيحة لكنك آثم لأنك لبست ثياب الحرير. صلى وعليه خاتما من ذهب وهو رجل فنقول صلاتك صحيحة لكنك آثم للبسك لهذا ألا. فهذا التقسيم يريحك كثيرا إذا كان خلاصته، إذا كان التحريم عائدا على ذات العبادة أو شرط من شروطها أو أركانها أو واجباتها فنحن نقول العبادة باطلة. أما إذا كان التحريم إلى وصف خارج فنحن نقول العبادة صحيحة لكنك آثم من جهة ارتكابك للمحرم. ما لها قاعدة بس نحن هما طبعا هو ابن سعدي رحمه الله من بعد هذا البيت دخل في قواعد أصولية ستأتي معنا الآن بعد قليل، كلها قواعد أصولية، خرج من القواعد الفقهية ابن سعدي الآن، خرج من القواعد الفقهية وبدأ يتحدث في القواعد الأصولية. لاحظ هذا البيت هو في، أنا بغيت أتكلم في البيت اللي بعد هذا بس أنت سبقتنا بالسؤال. ابن سعدي رحمه الله خلط في هذه المنظومة قواعد فقهية وقواعد أصولية، من هذا البيت بدأ يعني هذا البيت هو البرزخ بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ما مضى كان كله قواعد فقهية، الآن بدأ يتحدث عن الآثار المترتبة على الأفعال ثم يدخل في القواعد الأصولية. والقواعد الأصولية لا يستغني عنها طالب العلم، لا يمكن يستغني عنها طالب علم أبدا. وأي طالب علم أو أي مفتي أو أي عالم لا يضبط، شوف أنا كلامي دقيق، لا يضبط القواعد الأصولية فلا تثق في علمه. لماذا؟ لأن القواعد الأصولية هي قواعد استنباط الحكم من الدليل، فإذا عنده خلل في هذه القواعد كيف يستنبط الحكم من الدليل؟ صح ولا لا؟ قواعد الأصول الفقه هي قواعد للاستنباط، قواعد الأصولية هي قواعد للاستنباط، فإذا كان عنده مشكلة في هذه القواعد كيف تثق؟ إنسان بنى عمارة ولكن القواعد فيها مشكلة، هل أحد يثق في هذا البناء؟ لا. فأي طالب علم، هذه نصيحتي لكم يا طلاب العلم، اضبط القواعد الأصولية، لأنك إذا ضبطت القواعد الأصولية لا يمكن أنه يضطرب منهجك في الاستنباط والفتوى. وأغلب الذين عندهم اضطراب في مناهج الفتوى هذا عندهم مشكلة في أصول الفقه. أي واحد يعني لو سويت بحث، طبعا ما ودنا نتكلم عن معاصر، نتكلم عن قدام، أي الأقوال الشاذة هذه جيبها واجري لها بحثا دراسة تجد عندهم مشكلة في القواعد الأصولية. القواعد الأصولية هي التي تضبط منهج الاستنباط ومنهج الفتوى. نعم. تفضل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم. وهذه في مسألة التلف، ضابطها من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإذا أتلفه ليدفع أذاه به ضمينه. أعيد هذه القاعدة، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. مثلا إنسان محرم وسطى عليه صيد متوحش، فهل يضمنه؟ لا يضمنه، لأنه هذا صائل فهو أراد أن يدفع هذا الصائل. هو نفسه هذا المحرم أصابه جوع وكاد أن يموت فصاد صيدا وأتلفه ليأكل منه ليدفع جوعه، هل يضمنه لما يضمنه؟ يضمنه، لأنه أراد أن يدفع أذاه به، بينما في الصورة الأولى أراد أن يدفع أذاه له. شفت الفرق؟ أعيد، عندنا محرم وهو سائر في الطريق، عدا عليه حمار وحشي وأراد أن يسطو عليه ويقتل فدفعه فقتله، هل يضمنه؟ لماذا؟ لأنه أراد أن يدفع أذاه هذا الحمار الوحشي عليه، فإنه لا يضمنه. هو نفسه هذا المحرم أصابه جوع وأشرف على الهلاك، فوجد هذا الحمار الوحشي أمامه فصاده ليدفع الجوع عنه، يضمنه لما يضمنه؟ يضمنه، لأنه أراد أن يدفع أذاه به، بينما هذا هناك دفع قتله ليدفع أذاه له. أعيدها مرة ثانية. ضمان قبل المثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. بس هو هيش الفكرة، الفكرة أنه أنت محرم. قبل يمكن ثلاثة أبيات قلنا لكم أن الضمان يترتب عليه أمران: رفع الإثم والضمان. فمسألة رفع الإثم راح ذهب عنه، بقي عليه الضمان. فمثلا لو أن إنسان محرم وليس فيه جوع وشاف حمار وحشي وصاده، فنحن نقول عليك أمرين: عليك الإثم وعليك الضمان، بينما في هذه الحالة رفع عنك الإثم وعليك الضمان. أين بس فالإثم ذهب عنك، بينما في الصورة الأولى الإثم واقع عليك. تفضل. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. طبعا في الشطر الثاني بعد الدفاع بالتي هي أحسن، هو يدفع بالأدنى ثم الأعلى، لا يبدأ بالأعلى. بمعنى لو صال عليه إنسان آدمي صال عليه وكان معه سلاح، لا يدفعه بالقتل مباشرة، لا يدفعه بالقتل مباشرة، إنما يدفعه بالأدنى ثم الأعلى. مثلا يهدده بالكلام، ما استجاب يرمي عليه حجارة أو عصا، ما استجاب يرميه مثلا بالقرب منه بالرصاص، ما استجاب يرمي مثلا يرميه ليس في مقتل، أما مباشرة يرميه في مقتل فهذا لا. يعني مثلا تأتيك قضية في المحكمة وإنسان أراد أن يقتل إنسان، والناس يشهدون كلهم أن هذا الصائل أراد أن يقتله، وهذا الذي قتله قتله، فيحكم عليه القاضي بالقتل مع أنه صائل عليه. لماذا؟ قال: لأنك لم تدفعه بالتي هي أدنى، لم تدفعه بالتي هي أدنى، بدأت على طول بالقتل. المفترض أنك ترمي الرصاص في رجله، ترمي الرصاص قريبا منه، أما مباشرة ترميه في مقتل فهذا يعتبر قتل حتى وإن صال عليك، لذلك تدفع بالتي هي أدنى. نعم. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. نعم، هو بدأ الآن في القواعد الأصولية، قواعد أصولية. نحن الآن بنشتغل قواعد أصولية، وخلكم مركزين معي لأن الأصول شوي يعني فيها جافة، فاستحملونا قليلا. أل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل المقصودة هنا أل الجنسية، وهي التي يراد بها الجنس. أل هذه الداخلة على الأسماء أنواع. النوع الأول أل الزائدة، وهي مثل العباس. أل في العباس هذه أل زائدة، مثل عبد الله بن العباس مثلا، العباس هذه أل زائدة. وأل العهدية التي تفيد العهد، مثل الرسول. والنوع الثالث أل الجنسية، وهي التي تفيد الجنس، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول من أل الجنسية الداخلة على الجموع، مثل المؤمنين، المسلمين. أل الجنسية كلها بأنواعها الثلاثة تفيد العموم، احفظها قاعدة. أل الجنسية بأنواعها الثلاثة التي سأذكرها تفيد العموم. النوع الأول أل التي تدخل على الجموع، مثل المسلمون، المؤمنون، هذه كلها تفيد العموم. النوع الثاني من أل الجنسية الداخلة على أسماء الأجناس، كالماء، الماء، البيع، فهذا البيع جنس والماء جنس، فالداخلة على الأجناس تفيد العموم. النوع الثالث من أل الجنسية الداخلة على الأسماء المفردة، فأيضا تفيد العموم، مثل الإنسان، الإنسان. فأل هذه تفيد العموم، هذه تفيدك أنت كطالب علم في الاستنباط حينما يأتيك حكم شرعي وفيه أل الجنسية، فأل هذه تفيد العموم، فالحكم يبقى على عمومه، ولا نحكم بأنه خاص إلا إذا دل الدليل على خصوصه، ولا يخرج أي حكم من أفراده إلا بدليل خاص. نضرب لكم أمثلة. إذا دخلت أل على لفظ المفرد أو لفظ الجمع فادت الاستغراق والعموم، مثل والعصر إن الإنسان، شوف الإنسان يعني جميع الناس في خسر. شوف إذن تفيد الاستغراق والعموم، جميع الناس في خسر. ثم جاء الاستثناء من هذا العموم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، يعني جميع الناس. ثم إن الإنسان لربه لكنود، يعني جميع الناس. الإنسان يعني ما يقول والله الإنسان، بعض الناس يجيك جاهل يقول إن الإنسان هذا مفرد، لا، نقول هنا أل الجنسية تفيد الاستغراق والعموم. ومن أمثلة أل الجنسية التي تدخل على المفرد دخولها على الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فإنها تفيد الاستغراق الكامل لهذه الصفات. حينما تقول الله سبحانه وتعالى هو الحي، فله سبحانه وتعالى الحياة المطلقة. القيوم فله كل، كذلك الرحمن له الرحمة، الرحيم، الرحمة المطلقة والرحمة العامة. الغني، شوف الغني اسم مفرد دخل عليه ال وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو يفيد الاستغراق. الله سبحانه وتعالى له الغناء التام والمطلق، العظيم، الكبير، الجبار، المؤمن، المهيمن، العزيز، الصمد، كل أسماء الله سبحانه وتعالى تفيد الاستغراق الكلي. أيضا دخولها مثلا على الجمع، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قوله تعالى إنما المشركون نجس، فعموم المشركين كلهم نجس. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كل هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فجميع الأعمال تشترط فيها النية. هذا درس لغوي ترى في اللغة العربية، فهمتم اللغة؟ لغة سهلة ترى، بس أهم شيء أنها تدرس بطريقة سهلة. طيب تفضل. الإنسان، أي إنسان، نعم. فهذه خذوها قاعدة، الجنسية تفيد العموم بأنواعها الثلاثة التي ذكرتها لكم. نعم. لا لا، ما تفيد العموم، ما تفيد العموم. العباس كيف يفيد العموم؟ الزائدة مثلا لقبه مثلا العبد العزيز لا يفيد. نعم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. نعم، هذه قاعدة أصولية، وهي النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة، الاسم النكرة الذي ليس بمعرفة، النكرة ضد المعرفة، فأي نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم. مثال ذلك النكرة في سياق النفي لا إله إلا الله، إله نكرة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فلا إله في السماء والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا ينفي جميع، تفيد النفي. فأي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قوله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شوف لا تملك نفي لنفس شيئا، فأي نفس، أي نفس لا تملك لنفس شيئا في ذلك اليوم. كذلك النكرة في سياق النهي، شوف النفي والنهي، النكرة في سياق النهي تفيد العموم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، شوف فلا تدعوا مع الله أحدا، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ولا تقولن، شوف نهي، ولا تقولن لشيء نكرة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء، إلا أن يشاء الله. نعم. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. نعم، أيضا من القواعد الأصولية أن من وما تفيدان العموم، وهذا يعني هو النوع من الألفاظ العموم، وهي الأسماء المبهمة. من وما تفيدان العموم، سواء كانت من، نحن نتكلم الحين عن من، من سواء كانت في سياق شرط أو استفهام أو كانت موصولة فإنها تفيد العموم. من في سياق سواء كانت في سياق شرط أو سياق استفهام أو كانت موصولة فإنها تفيد العموم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن لله من في السماوات ومن في الأرض. فنلاحظ هنا من عمل صالحا من ذكر وأنثى، أيضا تفيد العلم من عمل صالحا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي واحد يخاف مقام الله له جنتان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن تفيد العموم، ومن أصدق من الله قيلا تفيد العموم، ومن أحسن من الله حكما تفيد العموم، ومن يطع الله ورسوله، أي أحد يطيع الله سبحانه ورسوله تفيد العموم. أيضا ما قلنا من وما تفيد العموم. ما أيضا الإسمية، ما الإسمية سواء كانت شرطية أو استفهامية أو اسما موصولا تفيد العموم. أما ما الحرفية فإنها لا تفيد العموم. أحيانا تأتيك ما وتظن أنها اسمية ولكنها حرفية، التي تفيد العموم هي ما الإسمية سواء كانت شرطية أو استفهامية أو اسما موصولا. أما ما الحرفية فهي لا تفيد العموم. مثال ما الحرفية: ما دمت حيا. ما دمت حيا هذا المثال هي ما حرفية وليست ما اسمية. مثال للماء الإسمية سواء كانت شرطية واستفهامية واسم موصول أنها تفيد العموم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني أي شيء أنفقته تفيد العموم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، شوف تفيد العموم. وما أرسلناك، شوف وما أرسلناك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. وغير ذلك من الأحاديث ونعم النصوص. من هذه؟ هل في أحد يعني من؟ هل أحد أصدق من الله؟ عامة المخلوقات هل في أحد أصدق من الله تفيد العموم؟ هذه من؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أي أحد يحدث في هذا الدين فهو مردود على، شوفوا من تفيد العموم. ترى ضبطها بالأمثلة الفقهية هي التي تضبط لك المسألة. نعم، حينما تأتي تقول والله أي واحد يحدث في هذا الدين تستدل من أحدث في أمرنا. نعم، لن ولن كما ستأتي معنا. نعم تفضل. ومثله المفرد إذ يضاف، ففهم هديت الرشد ما يضاف. أيضا من ألفاظ العموم المفرد المضاف، المفرد المضاف إلى معرفة وليس الإضافة، المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم والجمع. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك، أي نعمة؟ شوف نعمة مفرد مضاف إلى معرفة وهو الله. وأما بنعمة ربك فحدث، فأي نعمة من نعم الله حدث بها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد، لاحظ مفردة مضافة إلى معرفة وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، هذا البيت أيضا من الأبيات المهمة جدا، وهو أن الحكم لا يقع حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. احفظوا هذا، ما في حكم يثبت إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. لعل سائل أن يسأل يقول: طب ما إيش تعريف الشرط؟ الشرط هو ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده. الشرط ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. ولا يلزم منه وجود المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بوجود الوضوء، بينما إذا وجد الوضوء لا يشترط أن توجد الصلاة، هذا معنى الشرط. المانع هي ما يلزم من وجودها عدم الحكم، ما يلزم من وجودها عدم الحكم ولا يلزم من عدمها وجود الحكم، ولا يلزم من عدمها وجود الحكم ولا عدمه لذاته. مثال ذلك القتل مانع من الإرث. طيب إذا ما وجد القتل هل يكون الإرث؟ لا، مو شرط، أحيانا لا يكون في سبب الإرث، فحينئذ نحن لا نطبق حكما شرعيا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. مثال ذلك امرأة توفرت فيها شروط الصلاة، منها دخول الوقت والطهارة، لا عفوا يعني وتوضأت، لكن جاءها الحيض، هل نقول بوجوب الصلاة لها؟ لا. لماذا؟ لأن الحيض مانع من الصلاة. فنحن لابد في كل حكم، خذوها قاعدة، أي حكم لابد من توفر الشروط وارتفاء وانتفاء الموانع، حتى في مسائل التكفير، وهذه مسألة مهمة جدا، التكفير، التكفير المعين، احنا لا نتحدث عن التكفير الوصفي، مثلا نقول من سب الله فهو كافر، من سب الله فهو كافر، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، هذا حكم وصفي لا يشترط فيه وجود شرط أو انتفاء موانع. فنحن نقول كل يعني من سب الله أو سب رسوله فهو كافر. طيب لو جاءنا معين وهو قد سب الله فلا نستطيع أننا ننزل الحكم عليه لعينه أنه كافر، لماذا؟ حتى تتوفر الشروط وتنتفي عنه الموانع. يا أخي يمكن يكون جاهل، من الموانع الجهل، يمكن يكون متأول، يمكن يكون نقل عنه خطأ، فنحن لا نستطيع أننا ننزل التكفير العيني على أحد الناس إلا إذا توفرت فيهم الشروط وانتفت الموانع. طبعا الشروط والموانع، وحد يسألني إيش الشروط والموانع، أنا عرفتها لك، لكن ما هي؟ لكل مسألة شروطها الخاصة وموانعها الخاصة. نعم. ومن أتى بما، باقي شوية نأخذ بيت، أذن ولا أنت باقي شوية؟ طيب نعم تفضل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم، وهذه قاعدة، الجزاء على قدر العمل، الجزاء على قدر العمل، هذا هو التعريف، من أتى بما عليه من عمل فإنه يستحق من الثواب والجزاء والعقاب كذلك ما عليه من العمل. الجزاء على قدر العمل، والثواب على قدر العمل، والأجر على قدر المشقة. فمثلا إنسان يتوضأ في البرد ويصلي بماء، هل مثل الإنسان اللي عنده ماء مدفى ودفى؟ لا، هذا عنده مشقة، ولكن كلهم لهم أجر، ولكن أجر هذا ما حصلت لهم مشقة أكثر من ذلك. نعم. دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم، لا لا، فيه بيت ساقط هنا، في بيت ساقط هنا، قلت لكم أن في بعض النسخ 47 بيت، بعض النسخ 49 بيت، فلعل النسخة التي بين يديك 47 بيت، وهو وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. عندك ولا ما عندك؟ موجود عندكم ولا مو موجود؟ مو موجود عندكم، بعض النسخ موجود وبعضها غير موجود. فهذا من الأبيات الساقطة، وهو وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. سجلوه، كل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، معناه أنه لو أذن لإنسان بفعل شيء فترتب على هذا الفعل جناية أو سراية فإنه لا يضمن هذه الجناية ولا يضمن هذه السراية. فمثال ذلك، لو أن طبيبا قام بإجراء عملية مأذون له فيها، إجراء عملية مأذون له فيها، وكان ماهرا حاذقا ولم تجن يده، يعني أدى العملية على أكمل وجهها، ليس فيها جناية وكان حاذقا، فسرت يعني بسبب هذه العملية حصلت مضاعفات، فمثلا قطعت اليد، كانت العملية مثلا في اليد، فنقول لا يضمن هذه السراية ولا يضمن هذه الجناية لأن هذا الفعل مأذون له فيه. طيب لو أن إنسانا جنى على إنسان مثلا وضربه فجرحه فسرت الجناية حتى تلفت اليد بسبب هذا الجرح فإنه يضمن هذه اليد لأنه ليس مأذون له فيها، بينما الطبيب الذي قام بإجراء العملية في هذه اليد فنقول ما نشأ عن هذه العملية وكان حاذقا ماهرا ولم يتعد نقول هذا هدر، الجناية هذه والسراية هذه ليست بمضمونة. هذا معنى البيت وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكذلك مثلا من الأمور إنسان مثلا وضع يعني حفر بئرا في الطريق وكان مأذون له فيها وكانت لعموم نفع المسلمين فسقط فيها إنسان فمات فلا يضمن ذلك، بينما لو تعدى هو ووضع حفر البئر ولم يأذن له أحد فيها ووقع فيها إنسان فإنه يضمنه. تفضل. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. برضو في بيت ساقط حبيبنا وهو ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، صح ولا لا؟ هذا غير موجود عندكم، نعيده. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، أعيده بيكتبه. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذا البيت هو يرجع إلى قاعدة أصولية وهي ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. مثال ذلك الذي لا يستطيع أن يصلي وهو يعني لا يستطيع أنه يسجد أو يجلس في الصلاة، فهل نقول تسقط عنك الصلاة؟ لا، وإنما تؤدي من الصلاة بقدر استطاعتك. احفظه، ما لا يدرك كله لا يترك جله. إنسان ما عنده نفقة على زوجته فنقول تسقط عنك النفقة؟ لا، نقول اصرف عليها بقدر ما عندك. تفضل. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم، وهذا البيت هو شرح للقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. فمثلا متى ما وجد السفر، السفر علة، وجد قصر الصلاة، ومتى ما انتفى السفر انتفى قصر الصلاة. متى ما وجد المطر جاز الجمع بين الصلاتين، ومتى ما انتفى المطر وهو انتفى الجمع بين الصلاتين، وغير ذلك من الأحكام. كذلك مسألة البلوغ، متى ما وجد البلوغ والعقل وجدت أحكام الشريعة، ومتى ما انتفى البلوغ والعقل انتفت أحكام الشريعة. تفضل. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. نعم، هذين البيتين في الشروط، وعندنا قاعدة يا مشايخ وهي الأصل في الشروط اللزوم والصحة. احفظوا هذه القاعدة، الأصل في الشروط اللزوم والصحة إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا. الأصل في الشروط اللزوم والصحة إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا. فالشروط معنى اللزوم أي أنها لازمة لكلا المتعاقدين. والشروط في المعاملات على ستة أنواع، الشروط في المعاملات على ستة أنواع. النوع الأول شرط ما هو مقتضى العقد، فمثلا اشترى سيارة وقال الشرط عليك أن تسلمني السيارة، هذا الشرط وجوده كعدمه لأن مقتضى العقد تسليم السيارة، فشرط ما هو من مقتضى العقد. النوع الثاني شرط ما هو من مصلحة العقد، شرط ما هو من مصلحة العقد كتأجيل الثمن، يقول والله أنا أشتري منك هذه السيارة ولكن أعطيك مبلغها بعد شهر، فهذا شرط فيه مصلحة للعقد فهذا يصح. النوع الثالث وهو ما هو من مصلحة أحد المتعاقدين، فيه مصلحة لأحد المتعاقدين، يقول أنا ما أشتري منك السيارة حتى مثلا تغير كفراتها مثلا، أو ما أشتري منك هذا المنزل حتى تضربه مثلا من الطلاء والبوية هذه، فهذا فيه شرط لأحد المتعاقدين يصح، والمسلمون على شروطهم. النوع الرابع يحصل به تعليق العقد، تعليق العقد، أبيعك إن رضي أحمد، أبيعك إن رضي أحمد، أو إن رضي والدي، أو إن رضي شريكي. النوع الخامس اشترط عقدا في عقد، اشترط عقدا في عقد، وهذا فيه تفصيل ليس هذا محلها وإنما في الفقه، إذا اشترط عقدا في عقد يعني عقدين في عقد، وهذا عند الحنابلة لا يصح، عقدين في عقد، الإجارة المنتهية بالتملك، عقدين في عقد، إجارة منتهية بالتملك فهذا لا يصح. ولكن أحيانا يكون ليس عقدين في عقد وإنما هو مصلح، معنى أشتري منك السيارة بشرط أنك تطلع لي إياها الطائف، مثلا اشتراها من جدة قال أشترط أنك تطلع لي فيها الطائف، هذا لا شيء فيها. النوع السادس والأخير شرط يتناقض مع العقد فهذا لا يصح الشرط، بمعنى أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أنك لا تبيعها لأحد، هذا يتنافى مع العقد، أو أبيعك هذه الأرض بشرط أنك لا تبيعها لابن عمي فلان، هذا يتنافى مع عقد، أخي أنا حر أبيعها لابن عمك أبيعها لأحد ثاني، لا شيء في ذلك. نعم. أما الشروط في النكاح، أنا ذكرت لكم قلت هذه الشروط في المعاملات، أما أنت سوداني عندكم مشكلة في الشروط هذه. الشروط في النكاح أيضا شرط يقتضيه عقد النكاح، يقتضيه عقد النكاح، مثلا تشترط عليه أن يسلمها المهر، فعقد النكاح يقتضي تسليم المهر. شرط فيه مصلحة لأحد الزوجين، هذا النوع الثاني، مصلحة لأحد الزوجين، وهذا وقع فيه نزاع. مثال، المرأة تشترط على زوج في نساء شيخ عبد المطلب، طيب المرأة تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، هل يصح هذا الشرط ولا ما يصح؟ معاشر الرجال الذين هنا في المسجد يقولون لا يصح الشرط، ولكن الفقهاء عندنا الحنابلة يقولون يصح هذا الشرط، يصح هذا الشرط. وشرط خلاص يعني ما يتعلق خلاص بآثار العقد، يتعلق بآثار العقد، بمعنى أنه تشترط يشترط عليها ألا مبيت وألا نفقة، فهذا متوقف على رضا الطرف الثاني، فإن رجع عن شرطه هذا يصح الرجوع حينئذ وتطالبه المرأة بهذا الشرط. تفضل. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. نعم، وهذه القرعة، القرعة أمر جاءت به الشريعة واعتبرته الشريعة عند تزاحم الحقوق وتشاح الحقوق، فحينئذ نرجع إلى القرعة، بمعنى أنه في اثنان تشاحوا في مسألة الأذان أيهما يؤذن أو الإمامة، فإننا نقوم بالقرعة، أو مثلا في مسألة المشاحة في اللقطة واللقيط كل واحد يدعي ذلك فإننا نقوم بالقرعة، أو أنه إذا كان عنده أكثر من زوجة وعند من يبدأ مثلا فإنه تكون حينئذ القرعة، أو أراد أن يسافر بإحدى زوجاته فإنه يأتي بالقرعة، أو أنه إذا طلق إحدى نسائه ونسي هذه المطلقة من هي فإنه يقرع بين نسائه حتى تخرج المطلقة. نعم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. نعم، هذا البيت وهو قاعدة في التداخل، تداخل العبادات، تداخل العبادات. التداخل في العبادات له شرطان، الشرط الأول أن يكون من جنسه، والشرط الثاني أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته. الشرط الأول أن يكون من جنسه، والشرط الثاني أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته، بمعنى الآن مثلا دخل إنسان وصلى فهو يقصد بها تحية المسجد ويقصد بها مثلا سنة الوضوء، فحينئذ نقول يصح التداخل، يصح التداخل. لاحظ هي من جنسها. إنسان مثلا جمع بين طواف القدوم وطواف الحج إذا كان مفردا قدم طواف، فإنه يصح. أو يؤخر طواف الإفاضة ويدخل تحته طواف الوداع، وهذا يسمى تداخل في العبادات. نعم. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. نعم، هذه قاعدة، المشغول لا يشغل، قاعدة فقهية، المشغول لا يشغل. فإذا كانت العين مشغولة فإنها لا تشغل بشيء آخر. مثال ذلك الرهن، لو أن إنسانا ابتاع سلعة ورهن أرضه، فإن هذه الأرض لا تباع ولا توهب ولا ترهن مرة أخرى حتى ينفك عنها الرهن الأول. وكذلك الموقوف، العين العقار الموقوف، فإن عينه موقوفة مشغولة بالوقف، فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يرهن لأنه موقوف. وكذلك الأجير الخاص، عينه مشغولة في إجارته الخاصة، بمعنى الخادمة مثلا، أو أنت موظف مثلا في الدولة، الدولة استأجرتك 7 ساعات من الساعة 7 الصباح حتى 2:00 ظهرا، فلا يجوز لك أنك تشغل ذمتك بشيء آخر بغير ما استأجرت له. كذلك الدار المؤجرة، لا يستطيع أنه يؤجرها مالكها مرة أخرى في نفس المدة لأنها مشغولة بمستأجر آخر. نعم، تفضل. نعم، بالنسبة للسلام، رد تعرفون السلام ابتداؤه سنة مؤكدة وليس سنة مؤكدة، ورده واجب، ولكن وجوبه هنا وجوب كفائي في المسجد. طبعا وجوب كفائي، لماذا؟ لأن دخل مثلا، نحن هنا في المسجد قرابة مثلا 100، فلو دخل وقال السلام عليكم ورحمة الله وأجابه 1 أو 2 فهذا رد كفائي، لا يشترط أنك تقطع، خلاص في أحد رد. أما إذا ما حد رد خلاص، فأنت قراءتك للقرآن سنة وردك للسلام واجب. وأمس تحدثنا إذا تزاحمت الأعمال يقدم الواجب على السنة. نعم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم، وهذه أنه من، وهو تصرف الفضولي، تصرف الفضولي، من أدى عن أخيه واجب له الرجوع إن نوى ويطالبه بذلك. والواجبات تنقسم إلى 3 أقسام التي تدخلها النيابة. واجب لا تدخله النيابة أبدا كالصلاة، لا يصح لإنسان أن يصلي عن إنسان. والنوع الثاني ما تدخله النيابة وهو عبادة محضة، تدخله النيابة وهو عبادة محضة، مثل الحج، فلا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إلا بإذنه إذا كان حيا، لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إذا كان حيا إلا بإذنه. النوع الثالث الحقوق، حقوق الخلق، فهذا تدخله النيابة، فإن نوى الرجوع على صاحبه كان له ذلك، وإن لم ينوي الرجوع فإنه يعتبر تبرع. طيب، إذا نوى الرجوع ورجع إلى صاحبه وصاحبه قال أنا ما أنبتك، فنقول تصرفك هذا تصرف فضولي كأنه تبرع منك. لكن في إخراج الزكاة والكفارات فلا بد فيه من إذن مسبق، لا يصح فيها تصرف الفضول، يعني يأتي إنسان ويخرج الزكاة عن إنسان بدون إذنه فهذا لا يصح. أو الكفارة، امرأة تريد أن تكفر عن زوجها، عن زوجها، تكفر عن يمين زوجها، فأيضا لا يصح، لا بد فيها من إذن مسبق. نعم. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. نعم، عندنا الوازع نوعان، وازع طبيعي ووازع شرعي. الوازع الطبيعي ما خلقه الله سبحانه وتعالى في جبلة الإنسان من النفرة عن بعض الأفعال، مثال ذلك أن الإنسان ينفر من النجاسات، ينفر من النجاسات، والسموم ونحو ذلك. الواجب الشرعي ويكون عفوا الوازع الشرعي بإيقاع العقوبة على الفاعل، إيقاع العقوبة على الفاعل، مثل ما جعلت الشريعة حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد القذف، هذا كله تسمى وازع شرعي، بينما النفرة من النجاسات والنفرة من القاذورات هذا وازع طبعي. فالوازع الطبعي مثل الوازع الشرعي. نعم. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. الحمد لله، ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالحمد لله وختمها بالحمد لله، وهذا دأب المسلم، دأب المسلم يبدأ بحمد الله عز وجل، لأن كل شيء هو نعمة من الله، وكل شيء هو عطاء من الله، وكل شيء هو منحة من الله، وأنت تستحضر أيضا نعمة الله حتى بعد انتهاء الأعمال. ولئن شكرتم لأزيدنكم، لا يزال لسانك رطب بحمد الله. احمد الله في جميع أحوالك، احمد الله على كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. فهو يحمد الله، المصنف رحمه الله يحمد الله أن أتم هذه المنظومة، وهذه منة نعمة عظيمة. شوف المؤلف مات قرابة أكثر من تقريبا 68 سنة ونحن ندرس منظومته، فهو يحمد الله على هذه النعمة. وكما بدأ بالحمد وكذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ومن صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. استحضر وأنت تصلي على النبي أن الله يصلي عليك عشر. تخيل أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات، كم صلي عليك الله؟ 100 مرة. تخيل أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، كم يصلي عليك الله؟ 1000 مرة. استحضر ذلك. فالمصنف رحمه الله بدأ منظومته بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وكذلك ختمها بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله، ونحن كذلك نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه المجالس في شرح هذه المنظومة، ونشكره على ذلك. ثم نتوجه للشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على من نظم هذه الدورة، وهو الشيخ عبد المطلب القرشي والشيخ محمد المسعودي. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمهم الأجر، والشكر موصول للمكتب التعاوني وأيضا لكم جميعا على حضوركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.